إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله في عليائه أن يفرج الكرب، ونسأل الله جل في علاه أن يزيل عن الأمة الإسلامية الهم، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير وأن نعد عليه بالنواجذ، وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله جل في علاه ولا يستبدلهم. ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا طريق طلب العلم وأن يجعله إخلاصا لوجهه الكريم. أسعدني اتصال وأحزنني أسعدني بأن امرأة يعني تتصل تقول نرجو ألا تتأخر، وطبعا معنى ذلك أن امرأة تجلس من العصر إلى بعد العشاء وتصبر على هذا الطلب. أنا يعني والله أنا ما كنت كذلك حتى أيام الطلب، أيام ما كنت أعيش من أجل أن أطلب العلم، يعني ما وجدت نفسي أن أنا بجلس هذا الوقت طيلة الوقت فيه كتب أتنقل بينها حقا، يعني وإن كنت طيلة اليوم في طلب لكن متنوع من مسجد لمسجد لمكان آخر لانفراد، لكن أكون في هذه الكتب مستمر بهذا، ذاك فضل الله يتيما يشاء. فهو أسعدني حرص النساء على الطلب، وأحزنني أن ما أملك إلا ذلك. وعندنا كتب لابد أن تنتهي، وهي كتب كما قلنا مدرجة، يعني هذه مرتبة على ما مضى، يعني الكتب الأصولية هذه كتب مرتبة على ما مضى، لذلك احنا بنشبع القول فيها بالخلافات والنظر فيها وتمحيص النظر. فالله المستعان، يعني انا ما اريد اتأخر عن 10:30، اتمر بامر الاخت الفاضلة اتصلت فيها، فسنجعلها نؤخر الصلاة وبعدين المصلي وهن يمشين، وبعدين تكون الاسئلة للاخوة. ونسأل الله في عليائه ان يجعل لنا البركة في الوقت حتى ننتهي من الكتب. اليوم نبتدئ لاننا بخصنا حق الكتابين، كتاب أدلة القاعدة الأصولية ومعنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهب. قلنا قطع دابر التقليد بقوله إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أسس لنا هذا الأصل العظيم بسند صحيح وصل إليه كما بين ذلك البيهقي، أنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. فقول ذلك قلنا أنه قال لما سألوه عن قول ابن مسعود ونأخذ به ونرد، فقال لا يؤخذ بقول أحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وقد قررنا ذلك ونقلها ابن عبد البر وغير ابن عبد البر كما في التمهيد عندما رجع حديث إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، قالوا رجع ابن عباس رجع أو لم يرجع، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وقلنا بأعظم الأمور التي جاءت جليا في هذا الباب خروج النووي. النووي معروف أنه أنت تعرف تعرفون شرح المذهب هو النووي، والاعتماد في مذهب الشافعي على النووي والرفعي، على النووي والرفعي، يعني إذا صح الإمامان إذا اتفق على قول فهو المعتمد في المذهب، وإذا اختلف كثير من رجح النووي على الرفع، وبعدهم من تعرفون بعدهم في نفس المسألة لو ما وجدوا اتفاق بين النووي وبين الرفع، ابن حجر الهيتمي مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر هذا مفخرة المصريين والمكيين، المصري المكي وعاش في مكة، وأيضا الشافع الصغير وهو صاحب كتاب نهاية المحتاج الرملي، الرملي أكثر شروحات المنهاج اللي هو النووي أكثرهم من أهل مصر، وهؤلاء كانوا يعني نقول فحول الشافعية، الشربيني من شربين، الدمياطي عندك الإمام الرملي عليه حواشي، والحواشي كلها أيضا من إيش؟ من أهل مصر، فحول حقا في الشافعية. الغرض المقصود يعني أنه خرج، والرافعي خرج، وأيضا ابن الصلاح كان أحرى به أن يخرج في كثير من المسائل، لأنها رجل كان محدثا صرفا. الإمام ابن الصلاح كان يخرج من أجل الحديث، والسبكي أيضا، على أن السبكي حجر نفسه بعض الأشياء، لكن هنا حتى نراه يرد على أبي شامة شيخ النووي وتلميذ ابن الصلاح، ويرد عليه بالتحجير بالتقييد. يعني أبو شامة ينافح على قولي إذا صح الحديث هو مذهبي، ويقول تأخذ بالحديث، ومع ذلك لما ضيق وجعلها على العالم المجتهد رد عليه السبكي وقال والاجتهاد في عصرنا أسهل ما يكون. لكن تحجر تقول ما أحد يفعل ذلك إلا عالم مجتهد معلوم الاجتهاد، لا، كما سنبين. وأيضا يعني ابن حجر العسقلاني يخرج، فالمسألة مسألة دليل، ما في طالب العلم المرموق له شخصية علمية لا يتأثر بأحد كائنا من كان إلا بقال الله قال الرسول، لأن هذا هو الضوء العظيم الذي يسير به إلى رضوان الله جل في علاه. العجب، أتعرفون من خلف الإمام الشافعي في التدريس؟ كرسي الشافعي، من الذي جلس عليه بعده؟ البويطي هو الذي جلس، يعني هو طبعا الشافعي هو بيموت، نظر إلى الإمام المزني قال أنت لو خاصمت الشيطان لخصمت، أنت لو جادلت الشيطان ما يستطيع معك شيئا. وطبعا المزني يعني كما قالوا ما رأت عيني ولا سمعت أذني مثله، مختصر المزني، مختصر المزني ده هذا الذي أتاك بعصارة العلم في الأم. وهذا الكتاب له شروحات كثيرة، من أهم الشروحات المواردي، الحاوي للمواردي. الحاوي المواردي قال بعض العلماء، وعشان ما كنتش أنا متعصب للشافعية، إن المغني كله مأخوذ من المواردي، وعامه الحنابلة تلاميذ للشافعية، فالمسألة سهلة يعني قريبة. فالغرض المقصود بأن المزني ومع ذلك قال نظر إليه الإمام الشافعي وقال ذلك، ونظر البويطي وقال أنت تموت في حديدك، ولما سألوه من يخلفك في المجلس قال البويطي، هو مات في حديدي نعم، لأنه هو يعني التاريخ أيضا هضم حق البويطي. يعني صح الإمام أهل السنة والجماعة والذي وقف صامدا صلبا أمام فتنة العظيمة، المحنة العظيمة، محنة خلق القرآن، والإمام أحمد يعني قد ثبت الله الأمة بأسرها بكلام أحمد، لكن البويطي كان يعني ما قل فعله من فعل أحمد بن حنبل. البويطي لما بعثوا إليه بالاختبار في المحنة في مسألة خلق القرآن، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فسلسلوه وأخذوه إلى العراق وحبسوه، وكان من عجيب ما كان يفعل البويطي من الديانة والورع. اللهم ارزقنا الديانة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الديانة. يعني مرتبة الورع ماتت مع الـ مع الـ مع الذين ماتوا، أنا أتكلم عن نفسي يعني، فأنا ما أرجو إلا مرتبة الديانة. اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب العالمين. فالبويطي اللهم اجعلنا نتشبه بالأخيار يا رب العالمين، ويغفر الله لنا أن نقول ونصف هؤلاء الأخيار، ولا نسير على سيرهم ولا على نهجهم، يغفر الله لنا. فالبويطي سلسلة في حديده، فدخل السجن فكان يسمع المؤذن يوم الجمعة، فيمشي إلى باب الزنزانة، فيقول له البواب، يقول له إلى أين يرحمك الله؟ فيقول ألبي نداء ربي، أنا أريد أذهب إلى صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لب، والله جل وعلا قال وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا، فسعى حتى ضرب في الباب. عجيب، يعني حتى إذا جاء إلى ربي يوم القيامة قال الله واتقوا الله ما استطاع، قال هذه استطاعتي فأوقفوني، فيضرب في الباب وكأنه يقول هذا مجنون، من هذا؟ وهو الإمام الفحل. قال إلى أين يا إمام رحمك الله؟ فيقول ألبي نداء ربي، فيقول ارجع ارجع رحمك الله، كيف أنت لست بالشيطان لتخرج من هذه السلاسل؟ حتى مات في حديده، وكانت كرامة من كرامات الإمام الشافعي، فهي معجزة من معجزات النبي، لأن أي كرامة لولي من أولياء الله في هذه الأمة هي في مصب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالبويطي نفسه، وكان كما قلنا يدرس شافعي، وكان أمتن الناس وأتقن الناس لعلم الشافعي، جاءه رجل فقال أرأيت حديث عمار بن ياسر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يتيمم بضربة على التراب ويمسح بها وجهه وإيش ويديه. فلما سمعه الإمام البويطي وعلم أنه كالشمس في الصحة أخذ السكين، قال ائتني بالسكين، ماذا سيفعل يا ترى بالسكين؟ أيجز رقبة الرجل الذي ذكر الحديث أم يقطع لسانه لأنه ذكر الحديث؟ أم ماذا يفعل يا صاحب الهرر؟ لا تعرف، لا تعرف السكين لما ترفع. يشربون عندك اللبن أم يأكلون اللحم؟ قطط يأكلوا فول، هي كلها فول. مين؟ لا مش هو. كمان أخذ السكين ليحكها من كتابي، وهو أن التيمم ضربتين والمسح إلى المرفقين، وحديث الاستثمار للكف فقط، فمسحها ثم قال هذه وصية إمامنا، هذه وصية إمامنا. يذكر يعني يذكرنا بقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب، وقال إذا عرض قول قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحق. فهنا الإمام البويطي قد أعلنها صراحة وحك الحديث من كتابه وقال هذا حديث عمار وصية إمامنا، والتيمم ضربة واحدة، وهذا خلاف المعتمد في المذهب. التيمم في المذهب الشافعي ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فالغرض المقصود هذا من فعل أصحابنا والذين نقول أنهم من أعدل الناس، لذلك حتى الغزالي حتى الجويني حتى البيهقي كل منهم كان يقول نحن لا نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، وجدنا المشرب الذي يأخذ منه الشافعي، وجدنا نظر شدة نظر الشافعي هي أصوى والأقرب إلى الدليل، لذلك وافق الاجتهاد الاجتهاد. أيضا أبو شامة يبين لنا بأن تطبيق قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي له حالات. الحالة الأولى هو أن يكون قد دل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الحكم ولا نص للشافعي خلاف، يعني جاء حديث عن السلام وقد صح والشافعي لم يرد نص أنه خالفه فيه، وأيضا لم يقل به الشافعي، فهذا كما قال السبكي وقال طبعا المتقدمين وقال النووي وقال ابن الصلاح بل البيهقي، قال هذا الحديث قد صح وهو مذهب الشافعي. وأروع ما يضرب في ذلك، لأننا هنضرب أمثلة كثيرة جدا نبينها للإخوة كيف عدالة هؤلاء الأبرار الأخيار العلماء الفحول. قال البيهقي في معرفة سنن الآثار في مسألة القبلة الوضوء من مس المرأة الأجنبية، قال قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه علق الحديث عليه. عامة الكلام هنا على أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص من الشافعي خلاف هذا الحديث، فيجب لك أن تقول إن كنت شافعيا هذا مذهب الشافعي وإن لم يقل به. فإن قام قائل وقال لك الشافعي لم يقل به، قلنا لا أصله قد قال به. قالوا كيف؟ قلنا أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أليس هو الذي قال إن وجدتموني قد صح الحديث أمامي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فقولوا عقل الشافعي ذهب، فإن عقلي قد ذهب لأن الأصل أنا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول لا خلاف فيه، يبقى إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد قولا للإمام الشافعي في المسألة فنقول مذهب الشافعي هذا، مذهب الشافعي هذا. يعني إذا قلت مثلا يعني لو أردنا أن نضرب مثلا بذلك وإن كان هذا فيه قول للشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فسألها فقال عندك طعام؟ قالت لا، قال إني صائم، فهنا لم يبيت النية، مع أن قول الشافعي أنه لابد من تبيت النية للصيام. وطبعا في المذهب المعتمد التفريق بين الفرض والنفل، نفل عندهم أيضا لك ألا تبيت، فهنا نص جاءنا فنقول إذا مذهب الشافعي قبل أن نبحث لأننا علمنا يقينا أنه لم يخالف في مسألة النفل، قلنا مذهب الشافعي أن الرجل لا يبيت النية في الصيام وله من الصباح إن لم يأكل ولا يشرب أن يصوم ويتم صومه. والخلاف كل الخلاف في مسألة هل بعد الظهر ممكن يفعل ذلك أم هي المسألة إلى قبل الزوال، المزني يراها إلى قبيل المغرب والمعتمد أنها إلى قبل الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعد الحديث. الحالة الثانية إذا قلنا بأن الشافعي جاء نص في كلامه ذهب مذهبا في مسألة ما، سواء اتلق ثلاثا اتلق في الحيض ذهب مذهبا ما، وجاء الحديث، فإذا جاء الحديث وعندنا قول فصل مسند للشافعي له حالات. الحالة الأولى أن يخالف يعني النص هذا. إذن إذا قلت مقدمة جاء قول للشافعي نص للشافعي في مسألة ما ووجدنا النص خلافا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا النص خلافا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا له حالتان. الحالة الأولى لم يكن الشافعي بعد تمحيص النظر والبحث لم يكن الشافعي قد بلغه هذا الحديث فهذا وجوبا لابد أن تقول مذهب الشافعي الحديث، يعني لك أن تقول في مسألة ما كما سنبين هذا مذهب الشافعي، وإن كان له نص خلاف إيش خلاف هذا. بالمثال يتضح المقال، خذوا القاعدة واضبطوها وبالمثال يتضح المقال. قلنا القاعدة إذا جاء نص للشافعي وقد اطلعنا على حديث، طبعا أنت في هذا الزمان أنا أقول لك أنت يمكن تكون أعلم من البخاري بالحديث، تعرف كيف؟ طبعا لست أعلم بحد، تهزوا دماغكم فرحانين لا موسي وحد أنا موتكم والله. هو الحاصل يعني أنا أقصده أنت لك أن تطلع فوق ما اطلع عليه البخاري. أنت بتضرب على النت صح أو على العفريت الصغير هذا كل الكتب التسعة وغير التسعة والأجزاء الحديثية تجدها صح ولا لا؟ لك أن تطلع على حديث لم يطلع عليها البخاري، لكن تكون أعلم. أين أنت؟ أين البون شاسع والفرق واسع، لكن ممكن تطلع على حديث لم يطلع عليها البخاري. نعم لك ذلك. فأنا نقول الآن اطلعنا على حديث وهذا الحديث جاءنا نص من الشافعي في المسألة خلاف الحديث، هذه المقدمة. يبقى لنا حالات، لو قلنا قول للشافعي خلاف الحديث فله سهمان، حالتان، حالان. الحال الأولى أن هذا الحديث لم يبلغ الشافعي، ثبت أن هذا الحديث لم يبلغ الشافعي، فهذا كيف نتعامل معه؟ نقول لو بلغه لعمل به، لو بلغه لعمل به، فللشافعي أن يقول وهذا مذهب الشافعي بعدما يقول بالحديث. فهمت؟ دي الحالة الأولى. أضرب مثل لأوضح لكم ولا أكسر في الحالة الأولى. الحالة الثانية عندنا أمثلة بحر، فلذلك صدرنا الباب بها عشان الإخوة تكون جاهزة في البداية. أقول من السنة في الصلاة عند التكبير أن ترفع اليدين، ورد عن ابن عمر، ورد عن أبي هريرة، وعن ابن بحينة، وعن أبي حميد الساعدي، كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أنه كان يرفع. جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه أنه كان إذا أراد الصلاة استقبل القبلة فكبر فرفع يديه حذوة المنكبين، يرفع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وابن عمر يصف لنا هذا حديث، أول حديث في الصحيح. قال وإذا ركع كبر وإذا رفع كبر. فقال الشافعي ورفع اليدين حين التكبير بالإحرام وحين التكبير للركوع والرفع من الركوع ولا يرفع بعد ذلك. يبقى قول الشافعي عندنا أن ترفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع. طيب عند الرفع من الركعتين قال لا ترفع. يبقى قول الشافعي هو الآن أمامكم. وعندنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه كبر، حين يكبر يرفع يديه، وهذا حديث. يبقى عندنا قول الشافعي قال إذا قمت من الركعتين فلا ترفع، وأبو هريرة حديث يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ينميه، يعني يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يرفع. يبقى قول الشافعي خالف سرعة، خالف الحديث. بحثنا فلم نجد أن الحديث وصل للشافعي. قالوا ما دليلكم؟ أتبحرتم في الشافعي وصل ولا ما وصلوا؟ قلنا نعم لنا دليلان على أن هذا الحديث لم يصل للشافعي، لأنه لو وصل للشافعي لوجدنا إما إقرارا وإما إنكارا وإما توجيها. إما إقرارا يعني إقرار بالحديث فيقول به، وإما إنكارا يعني ينكر على من أتى بهذا الحديث ويقول هذا حديث لا يثبته إلا الحديث، كما في أحاديث كثيرة، كما في أحاديث كثيرة وردت، وليس المجال مجال التفصيل فيها، لكن المهم فهموا الضابط. والدليل الثالث ولا الثاني؟ الثالث التوجيه. احنا قلنا إما إقرارا أو إنكارا أو توجيه، يوجه يقول نعم لكن هذه ليست بالسنة، السنة كذا، لأننا عندنا حديث محكم وهذا حديث محتمل، يعني له كلام توجيه مفهوم. طيب نظرنا فوجدنا أنه لا توجيه ولا إنكار، بل عندنا فقط قول للشافعي دون أن ينكر ولا إقرار. فقلنا إذن هذا الحديث لم يبلغ الشافعي. تأكدنا من ذلك بعدما اطلعنا على الشافعي، على كلام الشافعي، ونقل البياقي عنه ذلك، أنه قال وجاء في الرفع من الركعتين، رفع اليدين من الركعتين عند القيام حديث إن ثبت قلت به. أكد لنا ما وجهناه، في حد فهم شيء؟ أكد لنا هو الآن، إن هو قال قد جاء حديث، لكن هو عنده قل لم يقول له ثبت، هو ما قال ما أثبته أهل الحديث كما ينكر قبل ذلك في أحد بعض الأحاديث قال ينكره أهل الحديث، لا قال فلو ثبت، لأني ما أعرف كان ثابت ولا في فارق بين أن يقول لم يثبته أهل الحديث وفارق أن يقول لو ثبت. إيش الفارق بينهم يا طلاب العلم؟ ما الفارق بين أن يقول الإمام لو ثبت وفارق أن يقول لم يثبته أهل الحديث؟ فارق يعني هم عشان أهل اللغة، لا أنا عايز أهل الحديث بقى يتكلموا. أبا معاذ تشرفت المجالس وتهللت فرحا وسرورا بقدومك ورجوعك إلى حظيرة أهل العلم. أرأيت حظيرة مثل هذه الحظيرة؟ هذه حظيرة من ذهب ولؤلؤ. تفضل. لم يثبته يعني ظهر ضعفه، لكن لما يقول لو ثبت يبقى إذن ظهر ضعفه عنده، لكن لما قال لو ثبت أنا لا أعرف إن كان ثبت أو غير ثبت، ما أعرف. والساكت لا ينسب له قول، مفهوم؟ فلذلك هو قال لو ثبت قلت به. يبقى إذن هذا الحال الأولى بأنه جاء الحديث، جاءنا قول للشافعي وجاءنا حديث يخالف هذا القول، وعلمنا بأن الحديث لم يبلغ الشافعي. فقال أبو شامة والسبكي قالوا فهذا مذهب الشافعي، طبعا قبلهم البيهقي في السنن والأثار، قال فهذا مذهب الشافعي. لذا لابد أن تقول مذهب الشافعي أن يرفع السنة، أن يرفع اليدين حين تكبيرة الإحرام، وحين التكبير للركوع، وحين الرفع من الركوع، وحين الرفع من الركعتين، حين الرفع من الركع. هذا طبعا في صلاة إيش؟ الفجر. عندما تصعد من الركعتين، ها في الصلاة الرباعية ممتازين بس، والثلاثية ممتازين. هذا الحال الأول، والحال الأول توجيهه يسير بهذا المثل. الحال الثاني هو أن يكون قد بلغه الحديث. يبقى لو عندك دائرة أخرى، الأول لم يبلغه، ضربنا المثال. حال الثاني قد بلغه الحديث، بلغ الإمام الشافعي الحديث ولم يأخذ به. طبعا دائما ترى للعامة أو الذين يقلدون، لو نهيك على اللي بيقلدون في هذا العصر، بيقلدون يعني عندهم طلبة علم شوية، تقول الأحناف قالوا كذا، نقول الأحناف خالف في حديث مخالف لقول الأحناف. يقول أنت تطلع على الحديث وأبو حنيفة ما تطلعش عليه؟ أمت نفسك أولى لنا، أبو حنيفة أوسع الناس علما. ده كلام هو أحسن ظن بالإمام، ونحن نحسن ظن بالإمام، لكن نقول فضل الله يتم ما يشاء. المتأخر يمكن يطلع على شيء لم يطلع عليه إيش المتقدم، لكن المصيبة كل المصيبة لما تأتي الواحد مقالد مش فاهم أي شيء، مش بيقول لك الإمام أبو حنيفة، ده بيقول على شيخ في عصره، إما ممكن يكون طالب علم أو ممكن يكون شيخ داعي من القصصين من الوعاظ الخطباء أو رجل مطلع مثقف، فأقول لك والشيخ الفلاني قال وانتهى الموضوع. الشيخ الفلاني لو تكلمت بعد ذلك لابد في مقصار عليه، أو يكون شيخ علم لكنه لم يطلع الحديث أو لم يدرك مغزى الحديث، ما يقول يعارضك في حديث مثلا بقول الشيخ الفلاني، هذه مصيبة، مصيبة كبر. لا ده الاعتراض الأكبر لما يقول لك كيف ترجح وشيوخك موجودين، وليش هو العلم حج، حجرت العلم، ألا تعلم أن هذا العلم فضل الله يتيم ما يشاء، كيف ترجح؟ ماذا تقول أنت؟ لما لم تقتل الشافعي ابن 15 سنة ويرجح مع وجود الإمام مالك، بل أخرج كتاب اختلاف مالك، لكن بعد ما رحل إلى مصر وكان أدبا مع الإمام مالك. فالغرض المقصود هنا نقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشافعي يخالف وقد بلغه الحديث، وبينا ذلك بإيش؟ بأمور ثلاث علامات: التوجيه، إقرار، إيش؟ إنكار. جاءه الحديث فلنا حالتان، يبقى ده القسم الثاني، بلغ الحديث الشافعي وثبت عندنا أن الحديث قد بلغ الشافعي، ولما بلغ الشافعي فله حالتان. حالة الأولى دفعه الشافعي، الشافعي قد بلغ الحديث وأثبته يعني ما ضعفوش وهو ثابت، لكن أوله وتكلم عليه يعني وجهه، أوله وتكلم عليه. العلماء يقولون فإن كان ظاهرا متوجها لا دفع له لم يخالف، يعني لو كان كلام الشافعي في هذا الباب عندنا الصورة، عشان الإخوة تنتبه لأن الأمثلة اللي تأتي كثيرة، عندنا الصورة الشافعي قال قولا قال حرام، جاءنا حديث يقول هذا حلال أو جائز مباح، جيد، والحديث قد ثبت عند الشافعي، ثبت الإسناد وقد بلغ، إذا قلت ثبت عند الشافعي من باب أولى أن يكون قد بلغه، يبقى بلغه وهو ثابت، لكنه لم يأخذ به. سألت ولما لم يأخذ به؟ قالوا وجهه لمدفع أوله، قال حديثي محكم وحديثكم في احتمال، والمحكم يقدم على المحتمل. نعم، فإيش اللي نفع أن نقول لا مذهب الشافعي يقدم؟ لا تأخذ بالحديث. كيف أنت النهار تقول ما العلم قال الله قال رسوله، وأنت تأخذ الآن بالشافعي تقول العلم قال الشافعي ما قال رسوله، كيف تقول هذا؟ قلنا لا، لأننا سنبين أن توجيه الشافعي لهذا الحديث ما جاء هكذا اعتراضا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حشاه، قال لو علمتم أني قد تركت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغني فاعلموا أنه قد ذهب إيش عقلي، فأنا مجنون لو لم أخذ بالحديث. يبقى إذن تركوا للحديث لأمرين، الأمر الأول عنده حديث آخر وهو الأرجح عنده، والأمر الثاني أن الحديث هذا له توجيهات واحتمالات ترد عليه عطلت العمل به مقابل الحديث الآخر، مقابل الحديث الآخر. وأيضا أنا قلت في صف الشفاء أنه وجهه، والتوجيه عدم تعطيل، يعني لعله يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وهو بذلك يأخذ بالدليلين لكن بطريقة المتقنين المحققين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نعم، أي احتمالين؟ إذا بلغ الحديث للشافعي، احنا قلنا إن لم يبلغه وبينا ضربنا المثل على رفع اليدين، إذا بلغه له حالان، الحال الأولى ثبت عنده وبلغه فوجهه وكان توجيها قيما حسنا يوافق النصوص، فخذ بمذهب الشافعي. أتركت الحديث؟ قال ما تركته لكني أخذت بما هو أقوى منه، مفهوم؟ وأخذت به لكن توجيها واحتمالا لا فصلا في النزاع. أمثلة ذلك كثير، العلماء يقولون حمل الحديث على ما حمله الشافعي، ونقول بأن مذهب الشافعي وإن خالف فقد حمل الحديث على التوجيه الذي وجهه، وضرب بذلك أمثلة، ضرب مثالين أو ثلاثة، ونحن نضرب 10 أمثلة إن شاء الله على هذا الباب لتعرف كيف العلم وكيف دقة النظر عند العلماء، وكيف أنك لو اصطدمت بكتب المعاصرين لنت هتنجح علميا وتكون عالما، ولنت هتكون فارس الميدان، لكن ستكون ممكن طالب علم مبتدئ جيد، ممكن تكون مثقف وهذا الأغلب في الناس، لكن لما تصطدم بكتب السلف والعلماء المحققين تعرف كيف التأصيل العلمي عند هؤلاء الأخيار الأبرار. قال كالجهر بالبسملة، كالجهر بالبسملة، يعني إيش الجهر بالبسملة؟ يعني طول ما أنت أصلا دخلت المسجد ومعك المأمومين لابد تكتب على الحائط بسم الله الرحمن الرحيم إيش مدا حتى تكون قد جهرت بالبسملة. يعني إيش يعني في الصلاة الجهرية عندما تقرأ يعني مفيش كتابة على الحيطة، ممتازين الحمد لله كده عقول نيرة، هو ده الذي أريده. فالجهر بالبسملة يعني أن تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم ربنا محمدك تبارك اسمك، هذا سرا، ولما تبدأ في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم تجهر بها. طبعا في الأسكندرية عامة هذه سنة ماتت، وأنا كنت هناك مع الإخوة في الإمارات قلت لهم السنة التي تموت أولى الناس بإحيائها هم أهل السنة، فالحمد لله معنا أخ بعد ما عرف الأحاديث بات يجهر بها، وأنا قلت أن السنة أن يجهر بها تارة حينا ويستسر بها حينا كما سيأتي تفصيله في كتاب عمدة الأحكام. الغرض المقصود الجهر بالبسملة، قد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المسألة التي ضربها مثلا ونحن نفصلها الآن. الورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين، يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا حديث موجبه أن البسملة لا تقرأ أو يستسر بها. معي؟ قالت يفتتح القراءة بإيش؟ يبقى إذا لم يذكر. عندنا احتمالان، ذكرها لأنها آية من الفاتحة وهذا الذي ندين الله به، لكن ذكرها إيش؟ سرا. أو لم يذكرها لأنها ليست من آية كما قال الملكية، وهذا سيأتي تفصيله كما قلنا في عمدة الأحكام يعني إن شاء الله بعد قليل. ده إذا انتهينا من هذه الأمثلة. فالعائشة قالت يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا لابد للشافع أن يقول استسروا بإيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وجدنا الشافعي خالف، وهو الذي قال إذا صح الحديث فهو، وهذا الحديث كالشمس، قال ويجب، مش بقى مستحب، يجب الجهر بالبسملة آية من الفاتحة عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم الأم الفاتحة أم الكتاب وهي سبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. فالغرض المقصود قال آية، قال يجهر بها، يجهر بها. فقلنا الآن نقف أمام الشافعي، قلت إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث أنه لم يقرأ بالفاتحة، خذ زيادة على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال صليت خلف النبي، ده هذا صفة فعله الآن، يعني يصف لك فعل سلم، صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر، قال كلهم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى إذن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهر بها أو لا يقرأها. وفي مسلم قد انفرد عن الصحيحين، انفرد عن أنس بأنه قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في القسم الثاني، في الحال الأولى، القسم الثاني الحديث قد بلغ الشافعي وثبت عنده، ما فيش تضعيف، وثبت، بلغ وثبت، لكنه لم يأخذ به. قلنا له مدفع، له توجيه، له تأويل له، والذي أجبره على التوجيه والتأويل أمر آخر، دليل آخر عنده، لأنه لا يتحرك إلا بأدلة. فرأينا الشافعي وقلنا وقفنا يا شافعي أنت علمتنا تعظيم الآثار، تعظيم أحاديث النبي المختار، فكيف لا تأخذ بها وقد ثبتت وأنت أقررت بثبوت هذا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين. يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال لا، ليتوجيه لهذا الحديث، لأنه أولا لتحسنوا به الظن. من المتكلم؟ لتحسنوا به الظن. قال لتحسنوا به الظن، عندي حديث ورد وثبت أن مسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي تفصيله. أولا الحديث إجمالا، أنه سيأتي كما قلنا في عمدة الأحكام، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى عن نعيم، عن نعيم عن أبي هريرة قال صلى بنا أبو هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ما انتهى فقال والذي نفسي بيده، يقسم أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقرب الناس صلاة بمن؟ شبها بصلاة من؟ رسول الله. فلما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول هذه الصلاة هي صلاة النبي، يبقى إذن النبي كان يفعل إيش؟ كان يسمي، كان يسمي. فقال هذا حديث ثابت يثبت لنا عن أبي هريرة، وهو أروى الناس عن رسول الله وأحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يروي أنه كان قد سمى. وورد عن أبي سعيد أن مسلم جهر بالبسملة، وورد أيضا عن أم سلمة لما سئلت عن قراءة النبي قالت كانت قراءته إيش؟ كانت قراءة النبي مدا بسم الله الرحمن الرحيم. قال إذن عندي أحاديث أثبتت الجهر ولا مدفع لها، وهذا الذي جرى ابن القيم أن يخرج عن الحنابلة الذين يقولون بالاستسرار، وقال والسنة أن يجهر تارة وأن يستسر تارة، ذهب إلى قول مكحول وترك المعتمد في المذهب. ليش؟ لأنه أجبر على ذلك الحديث. قال إذا ثبت عندنا الحديث، وأنا أميل إلى قول الشافعي ولو استدام المرء على الجهر ما ينكر عليه، وأن هذه السنة، وإن قلنا بأن أحكم السنة تارة وتارة، لأنه لا يمكن أن يصلي أنس وغير أنس ولا يسمع التسمية، فمعنى أنه ينكرها بهذا، معنى أنه ينكر التسمية، يبقى إذن كان يسكت تارة. وإن كان للحافظ ابن حجر توجيه أقوى من هذا وأمتع وأسد، لأنه قال نحن لا نتهم أنس رضي الله عنه بأنه بعدما صلى كل هذا الدهر عن السنة أنه لم يسمع، لا، التوجيه أنه سمع لكن لما كبر سنه نسيه، واستدل على وهذا استئناس العلماء اللطائف اللي تأخذها من دقة النظر، تأمل تدرك لذلك قال ابن حجر قال نحن نقول الآن لا نقول نقدم المثبت على النافي، لا، لأن أنس لما سئل عن التسمية قال لا أحفظ فيها شيئا، لا أحفظ فيها شيئا، وأنت تصلي دهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال إيش؟ قد حفظت ووعيت ولكني نسيت، وثبت في ذهني شيء آخر، ما هو؟ يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ده اللي ثبت. فنقول لك الآن الذي حفظ ووعى وصلى وتمثل بصلاة النبي قال قولا فصلا جزما لاحتمال فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أشبهكم صلاة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الشافعي لما ثبت عنده هذه الأدلة قال ننظر في حديث عائشة وحديث أنس فنوجههم توجيهات. أما التوجيه الأول وكان توجيها بارعا من إمام مدقق النظر، قال إن هذا الحديث حديث عائشة وحديث أنس في الصحيحين يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ليس لها مسيس بما نحن فيه، ليست في النزاع. كيف ذلك؟ قال لأنه يتعرض لاسم السورة، ما يتكلم بأن البسملة منها أمش ما ليست منها بيقرأ بها، لا، يتعرض لاسم السورة، كان تقول سورة المؤمنون، سورة البقرة، سورة آل عمران، كأن عائشة تقول أول ما يبتدئ القراءة بيقرأ بسورة الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد، فهي أرادت أن تشير إلى السورة التي يبتدئ بها النبي، ما يبتدئ بأي سورة إلا سورة الحمد. فقال هي فقط تبين لنا السورة، اسم السورة التي يصلي بها مسلم. وكذلك توجيه حديث أنس. التوجيه الثاني هو أنه قال لا، حديث أنس هذا لا يصح، حديث النافي الذي قال فيه لا يذكرون بسم الله، وهذا الشيخ أحمد شاكر المحقق العلم مفخرة المصريين بيّن شذوذ هذه اللفظة انفرد بها مسلم عن الصحيحين، قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه لفظة شاذة. والذي يظهر لك الشذوذ ويؤكده لك أنه قد ورد بالسند الصحيح أن أنس رضي الله عنه أرضاه سألوه عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا، قال لا، فكيف ينكر وهو لا يحفظ؟ يبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن هذه اللفظة لفظة شاذة. في حد فاهم؟ الفهم يرفع إيده. الحمد لله، الله يفرح صدوركم يا رب ويسركم. نعم، فإذن قال الشافعي فهذا التوجيه الثاني تضعيف هذه الرواية التي قال فيها ولا لا يذكرون اسم الله. يبقى إذن لا نقول بأن مذهب الشافعي أن تستسر بالقراءة، بل قل مذهب الشافعي إيش؟ أن تجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه السنة، هذه السنة التي ثبتت عن رسول الله بالجهر بالبسملة، يعني أبو هريرة أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمة تبين ذلك، بل ورد عن أنس أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا يمكن أن نستدل بها في الصلاة، لأنه لما سئل عنها في الصلاة قال لا أحفظ شيئا. يبقى إذن هو يقول عامة كانت القراءة إيش؟ مدا، ما يقصد أن يقرأ بها في الصلاة. فإذا نقول وإن كان كلام ابن القيم كلام جيد وفيه مصالحة وجمع من الأقوال، قال والسنة أن يجهر بها تارة وأن يستسر بها تارة. أما تفصيل المذهب وكلام الأحناف والفقهية تجده إن شاء الله بعد هذا الدرس في درس عمومة الأحكام، لأننا ما زلنا مع البسملة وهل تجهر أو لا تجهر، والفتحة هي ركن أو ليست برك، هذا نفصله إن شاء الله. المثل الثاني ما زلنا في القسم الثاني في الحال الأولى منه، القسم الثاني بلغ الحديث الشافعي والشافعي قد خلف الحديث لم يأخذ به، فالحال الأولى أنه إيه؟ له توجيه، فعل الحديث بتوجيهات واحتمالات معتبرة فنأخذ بها. المثل الثاني في ذلك خذ هذا المثل وهو رفع قط الجاحد للعارية، قط الجاحد للعارية. ورد حديث في الصحيح بأن المرأة المخزومية كانت تجحد العارية، تجحد العارية، وورد أن السلام أراد أن يقطع يدها، صحيح؟ فقالوا لأسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله أن يشفع، قالوا من يشفع لنا المخزومية؟ فقام أسامة فقال مسلم أتشفع في حد من حدود الله جل في علا؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت إيش لقطعت يدها. هنا الحديث الشافعي لم يأخذ به، عجيب، لأن الحديث ظاهره موجبه أن جاحد العارية حكم حكم سارق، مع أن الجاحد مثله مثل المختلس، صح؟ المختلس خيانة أمانة، المختلس المنتهب، صحيح، وممكن تكون قريب من الغصب، وعندنا اتفاق على أن المنتهب والمغتلس المختلس لا تقطع يده، صح ولا لا؟ والغاصب أيضا لا تقطع يده. فهنا الشافعي قال لا، الجاحد لا تقطع يده. قلنا له الآن خالفت الحديث، قال أما تدرسون الآن وتنظرون لما خالفت الحديث؟ ما القسم الثاني قلنا بلغه الحديث وعلم ثبوته لكنه لم يأخذ به لتوجيه عنده. هذا التوجيه من وين؟ هذا التوجيه أكيد من حديث آخر، من علم آخر عنده، لأن الشافعي لا يتكلم من بنات نفسه ولا يعارض بهوى الأحاديث. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا الآية أن الله قال والسارق والسارق والجاحد ليس بسارق. يبقى إذن الوصف الذي أناط الله به الحكم، يعني علق الحكم به، هذا الوصف وصف إيش؟ غير محتمل، وصف محكم. قال فيها والسارق والسارقة والجاحد ليس بسارق. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ من الثمار وأكلها قبل أن يؤويه الجرين فلا قطع عليه، ولو أخذ فوق النصاب قبل أن يؤويه الجرين، لأنه لو أواه الجرين فقد أخذه من حرز إيش؟ مثلي، وهذه السرقة. أما علنا أمام الناس فإما غصبا وإما انتهابا خلسة يأخذها فلا يقطع يده. قالوا هذه حديث تدل نعم، وقال لا قطع في كثر ثمر. الغرض المقصود بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أن المسألة على السارقة، الوصف السارق. قالوا وهنا المرأة كانت تجحد العارية، فقال الحنابلة وردوا عليهم قالوا طب ما تجحد وقطع يدها فكيف لا تقول به؟ فقال الشافعي لا، أنا أقول به توجيها. كيف؟ بأنه حمل الجحود هذا على سارق، وهذا ورد عن عائشة أنها صرحت أنها كانت تسرق، يعني كان فيها صفتان مذمومتان. الصفة الأولى أنها تسرق لكن ما كانش العادة أنها بتسرق، وخليها الصفة الثانية، لأن الصفة الأولى كانت تجحد، فالمرأة كانت تأخذ العارية وتجحد، فهذا الجحود بعد أخذ العارية بالرضا جرها إلى إيه؟ مطمع أكبر بقى. لأن لما تأخذ عارية هتأخذ خاتم، هتأخذ سلسلة غويشة، لكن لما تسرق هتسرق إيش؟ جمل، والجمل يصل إلى جمل. طبعا إن سرقت فسرق جمل، الرجل بيضرب بمثل العرب هنا الآن، فأكيد لو سرقت تسرق المال الكثير، صحيح ولا لا؟ فجرها الجحود إلى سرقة، ولذلك وصفتها عائشة أنها كانت تسرق. فقالوا هنا نحن نقول بأن السلام قطع يدها للسرقة لا للجحود، وإن كان الوصف الغالب لها أنها كانت إيش تفعل؟ تأخذ عليها وتجحد، تأخذ عليها وتجحد، وهي في نفس الوقت تسرق، فقطعت من أجل السرق. يبقى لا صح أن نقول كيف الشافعي لم يأخذ الحديث؟ قلنا لا، قد أخذ به توجيها، لا على ما تفهم أنت، على ما فهم هو من الأدلة التي عنده جعلته يوجه هذا الحديث، مفهوم؟ هذا أيضا ما زلنا مع القسم الثاني. المثل أيضا الذي يضرب في هذا حكم الشرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس مر على رجل يشرب قائما، فقال له نسلم تريد أن يشرب معك الهر؟ إيش الهر؟ صاحب الهرة تريد أن يشرب معك الهر؟ بيشرب، قد خالفت السنة أنت، لم يشرب ويأخر وينام في حضنك، ما أنا مش شايف شعر في وشك ليه؟ لا حول، هل أنت خالفت السنة بهذا؟ طبعا. قال له تريد أن يشرب معك الهر؟ هذا إنكار، فيها دلالة أن سلم ينكر على أن يشرب معه الهر، بل لما قدم الرجل الماء لها وهي تشرب إيش قالت المرأة؟ نظرت إليه فقال لما التعجبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الطوافين عليكم وإيش والطوافات ما نعم هي ليست بنجس لأنها تطواف. ولذلك الفأرة أيضا نفس الحكاية، الفأرة شوف لا لا لا لا لا أنت أتفرق بين المتمثلين. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك ما هو أشر. أشر يبقى اشترك في إيش؟ في الشر. يبقى لما تشربها معك حبيبي أنت وقعت في الشر، فلا تفعل ذلك ثانيا. فقال تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك ما هو أشر، الشيطان. يبقى هذا أسلوب إنكار معناه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل شرب قائما استقل، قال استقل، فقال له قئ، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه قد فعل إيش؟ محرما، انه قال امره بان يستقي، ففيها دلاله التحريم. الشافعي خالف بذلك وقال الشرب قائما على الكراهه، يبقى خالف ظاهر الحديث، لان الحديث نهي عن الشرب قائما. فقال في الحديث قلنا هل وصلوا؟ نعم بلغوا الحديث. يبقى ما زلنا في القسم الثاني، قد بلغ الحديث الإمام الشافعي وقد ثبت عنده أنه صحيح، ومع ذلك لم يقل به. قلنا لم يقل به تشهيا، لا، لتعلم قدر العلماء ولتعلم إتقان العلماء ودقة نظر العلماء، وهم لا يتجاسرون على مخالفة حديث إلا أن عندهم موجب يعملون به، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحد الدليلين. فقال الإمام الشافعي الشرب قائما على الكراهة. قلنا ولما؟ قال التوجيهات، فهو عنده توجيهات. التوجيه الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب قائما بعد نهيه، قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، احتمال الخصوصية، احتمال المسألة الماء زمزم، يعتريه هذا الاحتمال، لكن ورد عندنا أحاديث أخرى بأنه تكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما مع سهولة الشرب قاعدا. قال يبقى إذن أولا ثبت عندنا أنه شرب قائما من ماء زمزم بأبيه وأمي، يبقى شرب قائما من ماء زمزم، هذه الأولى. وقد ورد أن سلم تزحم على بين يديه فشرب قائما، وثبت أيضا أن سلم شرب من شن معلقة، وهذه الأيسر. ماء زمزم ممكن نقول تزحم عليه الناس فما استطاع أن يجلس فشرب قائما مضطرا، لكن دخل بيت ووجد قربة معلقة من شن معلقة فأخذها. طبعا الشن المعلقة ليست صخرة ولا جبلا، صحيح ولا لا؟ فيستطيع أنه يأخذ الشن ويجلس ويشرب فشرب قائما. قالوا هذا موجب عندنا أن النهي هنا نهي تنزيه ليس نهي تحريم، أن النهي هنا نهي تنزيه، وهذا كان الأوفق مع الإمام الشافعي. فهو لم يأخذ بظاهر الحديث لموجب عنده، لا أنه فلا يصح لأحد أن يقول مذهب الشافعي الشرب قائما إيش على الحرمة، مذهب الشافعي الشرب قائما على الحرمة، نقول له أخطأت، بل مذهبه الكراهة. لما؟ ما قد ثبت الحديث وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قلنا قد صح الحديث وقد صح إيش حديث آخر عنده يوجه به هذا الحديث، هذا الذي قاله الإمام عندما قال فإن كان تأويل أو توجيه الإمام إن كان ظاهرا متوجها لا دفع له لم يخالف. يعني تقول لا أقول مذهب الشافعي الكراهة، وإن خالفت الحديث قلنا ما خالفناه، أعملنا النظر معه بالتوجيه للأدلة الأخرى. من ذلك أيضا حديث استقبال القبلة. أبو أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو قربوا. هذا الحديث أقول الآن يقول بحرمة استقبال أو استدبار القبلة، والشافعي خالف بذلك، يقول وإن كان المرء في الكنف له الاستقبال والاستدبار، وقال وهو على الجواز ليس على الكراهة. يعني لو كان المرء في الحمامات في الخلاء له أن يستقبل ويستدبر إن كان يقضي حاجاته دون أدنى كراهة عليه. فلما قالوا دون أدنى كراهة الشافعي قد خالف الحديث، وهو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال قال المسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. في حد فاهم؟ فطلبنا التوجيه من الشافعي حتى نلزمه بما قال، ونلزم الشافعية، نلزمهم أنفسهم بما قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا لا، وجدنا التوجيه من الإمام، قد بلغ الإمام الشافعي هذا الحديث، قد بلغ الإمام الشافعي هذا الحديث، فبلغه الحديث ولكنه قد وجهه توجيها صحيحا. قال وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته في الكنف في البيت لا في الخلاء ولا في الفضاء، قد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. يبقى إذن قال نحن نوجه حديث أبي أيوب، لا نأخذه على الإطلاق، نأخذه على التقييد، نقول حديث أبي أيوب في الخلاء أو في الفضاء، مفهوم؟ أما في الكنف فلا نأخذ به. يبقى هذا توجيه للحديث ليس إسقاطا لكل الدلالة. الدلالة من حديث أبي أيوب أنها على العموم في الخلاء أو الفضاء أو في الكنف في البيوتات. قالوا لا، الشافعي يقول لا، اعماله في دائرة. توجيه هذا الحديث أنه في دائرة واحدة لا تخرج به عن هذه الدائرة، هو أنه من أراد أن يقضي حاجته وكان في الباص يذهب في المراكب هذه يذهب بها إلى مثلا السعودية ليعتمر، اللهم ارزقنا جميعا العمرة، فأنزل في الصحراء فنقول له لا تستقبل ولا تستدبر، هذا حديث أبي أيوب. أما إن كنت في الحمامات في الخلاء في الكنف في الكنيف فلك أن تستقبل أو تستدبر لحديث ابن عمر وأيضا حديث جابر أنه استقبل القبلة ببول قبل أن يموت أو قبل أن يقبض بعام. هذا بالنسبة للمثل الثالث أو الرابع أو الخامس أنتم يعني الرابع هذا. طيب المثل الخامس ما ذكر المصنف بأنه رد حديث أفطر الحاجم والمحجوم, وهذا قد فصلنا القول فيه أفطر الحاجم والمحجوم. فالشافعي لم يأخذ بهذا الحديث, قال الحاجم صيامه صحيح والمحجوم صيامه صحيح, مع أن السلام يقول إيش أفطر. وقلنا له أنت الآن خالفت الحديث, وأنت الذي قلت لو وجدتموني قد ظهر لي الحديث فلم أعمل به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. كيف أنت تترك الحديث؟ قلنا لا, اجعل نفسك في القسم الثاني في الحال الأولى. قلنا قد بلغ الشافعي الحديث وثبت عنده لكن له توجيهات تأويلات, فلذلك قال أولا الشافعي قال ثبت عندي خلاف, ثبت عندي خلاف, خلاف إيش؟ حديث قال أفطر الحاجم والمحجوب, يبقى إذن خلافه هو أنه أفطر مع أمه ليس وحده, ده خلاف أنه أفطر الحاجم والمحجوب. لا ده في ثالث كمان, ده الخلاف في ثالث أفطر هو إيه أمه صح؟ ما ليش خلافه يعني لا ما أفطر الحاجم ولا أفطر المحجوم. قلنا هات ما عندك, قال عندنا أولا حديث ابن عباس في الصحيح وإن شوش عليه المشوشون لكنه صحيح كالشمس أن سلم احتجم صائما محرما النبي, يعني لا المسألة ليست على الاشتراك أنه يكون في حالة كوني صائم محرم, لا يعني احتجم حالة كوني محرما وقد احتجم أيضا حالة كوني إيش صائما, يعني لا يشترط أن يكون أو أو أو أو أو يتلبس مسلم بالحالتين, يكون في وقت أن يكون في وقت واحد مفهوم. فورد عن ابن عباس تصحيحا قال بأن مسلم احتجم صائما واحتجم محرما, يبقى احتجم صائما فهو الاحتجام ولم يفطر مسلم لم يقضي اليوم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم, وأنس ترك الاحتجام في الصوم قال أنه يضعفني ما قال أنه يفطر, قال يضعفني. فهنا الشافعي قال إذا ثبتت عندنا الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم, هذا صار داعيا للإمام الشافعي, وده اعتذار للأئمة, صار داعيا للإمام الشافعي أن يوجه الحديث. طب كيف أوجه الحديث؟ أفطر يعني آلة إلى الفطر, طب آلة إلى الفطر يعني أفطر الحاجم والمحجوم يعني سيؤول إلى الفطر, سيؤول إلى الفطر لأنه سيضعفه ذلك. وهذا الذي قالوا من؟ قالوا أحمد وقالوا أنس قال أنه سيضعفه, يعني هذا سيضعفه. والأمر الثاني هو من القوة بمكان أنهم قالوا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين نسخ هذا الحديث, وإن كنا نقول التوجيه أولى من النسخ, التوجيه أولى من إيش؟ من النسخ, لأن النسخ طرح الحديث كلية وأما التوجيه فهو الأولى. فقالوا النسخ عندنا من حديث أنس بأن أنس لما وصف الحديث بأن مسلم مر على جعفر ويحتجم قال أفطر الحاجم والمحجوب, قال أنس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دلالة واضحة جدا على أن ترخيص النبي أنه كان محرما ثم صار بعد ذلك مباحا حلالا, يبقى هذا نسخ. ونحن نقول نعم هذا معك, لكننا نوجه أفضل وهو أن أفطر الحاجم يعني آل إلى الفطر, أما الحاجم فلأنه أما المحجوب فظاهر لأنه سيضعفه سحب الدم فيحتاج يعوزه الضعف إلى إلى إلى الطعام والشراب إلى أن يفطر, وأما الحاجم فالحاجم في وقته أنه كان يسلط إيش الدم بالمص فممكن أن يبتلع دما فيكون بذلك قد أفهي وسيلة, يعني كأنه قال سيؤول الأمر للحاجم والمحجوم أنه إيه يصل إلى الفطر, إما مرغما الحاجم وإما المحجوم من الضعف يعوزه إلى الطعام والشراب فيكون توجيها لذلك. وهذا الذي أيضا أتى به المصنف. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيم أحق بنفسها كما بيناه الأسبوع الماضي, الأيم أحق بنفسها, فالأيم أحق بنفسها حديث فيه موجبه أن المرأة الكبيرة تزوج إيش نفسها, فوجدنا الشافعي لم يأخذ به وقال أيما امرأة تزوجت بغير الولي فنكاحها باطل. نكاحها ايش؟ باطل. قلنا خالفت الحديث وانت الذي قلت اذا صح الحديث فهو مذهبي، فعليك ان تقول بهذا الحديث. قال لا، نحن في القسم الثاني، ثبت الحديث وبلغه وله فيه توجيهات. من هذه التوجيهات العظيمة في هذا الحديث نجدها بأن الشافعي قال قد ثبت عندنا خلاف هذا الحديث بأن المسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ها ولي من لا ولي له. فهذه دلالة واضحة، دلالة واضحة جدا على أن الشافعي يوجه الحديث أولا، يعني هذا الذي أرجعه للتوجيه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بولي المعنى الصحيح فيه لا نكاح صحيح، لأن النكاح متواجد، المرأة موجودة والرجل موجود، قالت له بحبك، قال لها بحبك، وقالت وهبتك نفسي، المهم حصل الزواج موجود، موجود المرأة والرجل وأركان العقد موجودة. لكن قول سلم لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح، لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح إلا بولي. وورد أيضا بالسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول كنا من كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. كلام واضح جدا جلي لا يحتاج إلى أي تفسير ولا تفصيل في ذلك. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قال الإمام أبو هريرة كنا نعدها أنها إيش؟ زانية. فهذا ألجأ الشافعي إلى أن يوجه حديث الأيم أحق بنفسها، قال أحق بنفسها في إيش؟ في التعبير، ليس الأحق بنفسها في التزويج، الأحق بنفسها في القبول والرد، في التعبير. تقول أريده أحبه أو لا أقبله، هذا لا يشوقني لأن أتزوجه، فهذا معنى أحق بنفسها، يعني أحق بالقبول أو الرد، لا أحق بالتزويج. يبقى الشافعي أخذ بالحديث، الحق أنه قد أخذ بإيش؟ بالحديث، لكنه وجهه، لكنه إيش؟ وجهه. هذا هو. فإذا عندنا المثل يوضح نفسه في مكان يتعامل فيه الشافعي مع الأدلة. من ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام، حالة كونه محرما، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام. نظرنا في مذهب الشافعي فقال لا يجوز ولا يحل أن ينكح أو ينكح المحرم فنكاحه باطل. فقلنا له خالفت الحديث، قد نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وهو محرم، فكيف خالفت الحديث؟ قلنا تذكر نحن في محل القسم الثاني، بلغ الحديث الشافعي وثبت لكن له توجيه. قلنا ما الذي ألجأك للتوجيه؟ قال لأني عندي حديث آخر. يبقى إذن الذي أستخلصه من ضرب كل هذه الأمثلة أن تعرف أن الإمام لو خالف حديثا فعنده حديث آخر ثبت خلافه، فوجه هذا الحديث. هذا الاعتذار الأول لكل إمام تراه خالف الحديث إن كان قد بلغه الحديث، أما إن لم يبلغه الحديث فالأمر هين. وطبعا الرسالة العظيمة رسالة ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام يبين لك ذلك، لم يبلغه الحديث لا يكلف فوق طاقته. فالشافعي قال لا، عندي توجيه لهذا الحديث. أبو رافع هو السفير الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. فأبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال مش محرم، وابو رافع هو ايش؟ السفير. وكان انا ذاك ابن عباس بسرعة ممتاز، كان صغير السن. وايضا حديث اخر ثبت في الصحيحين، ميمونة صاحبة القصة الزوجة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فدلالة واضحة جدا على أن القصة التي وقعت في وهو حلال لا وهو محرم. يبقى ملجأنا من ذلك أن نقول الشافعي ما رد الحديث إلا لأنه قد ثبت خلاف، وكان أثبت لذلك ابن المسيب والبخاري روى الحديثين ثم نقل كلام ابن المسيب. ابن المسيب قال وهم ابن عباس في هذا الحديث. فهنا قال وهم ابن عباس, وهم ابن عباس, وهمه لأن صاحب القصة أثبت, أو السفير الوسيط أثبت أنه تزوجها حلالا, صاحبة القصة أثبتت أنه تزوجها حلالا. يبقى لا يصح أن نقول أن هذا مذهب الشافعي أن المحرم لا وأن ينكح, لا, لأن عنده حديث إيش آخر. أنتم معي إلى الآن؟ طيب, أيضا من الأمثلة على ذلك وهو حديث القلتين. إذا بلغ حديث السنن, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا قد يعني قال به, استغفر الله, الحديث ده هذا الملجئ الموجب للتأويل, حديث الماء طهور لا ينجس شيء, الماء طهور لا ينجس شيء. الماء طهور هذا عام في القليل وإيش والكثير. فوجدنا أن الماء كان في الطست, كان في الصحفة, فوقعت فيه بعض النجاسة فلم تغير له طعما ولا لونا ولا رائحة, هذا الماء حكمه بموجب النص الماء طهور لا ينجس شيء. فقام الشافعي فقال هذا ماء النجس. انت مستغرب, هذا ماء النجس, قلنا خالفت الحديث وانت الذي تقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. قال لا, هذا الماء قليل وقعت فيه نجاسة. قلنا له قليل ولا كثير؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الحديث عندك ضعيف؟ قال لا, حديث صحيح. اذا ثبت؟ نعم ثبت. وبلغك؟ نعم بلغني. فكيف تخالفه؟ قال عندي الموجب. قال عندي, يبقى لا جرأة على مخالفة الأحاديث, عندي الموجب. قلنا ما الموجب اللي عندك؟ قال قول سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا ما عندك هذا؟ إيش اللي فهمته من هذا؟ كيف يكون هذا الموجب؟ قال سنبين لكم النجاسات بحديث أوضح من ذلك ثم نبين لكم التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بات أحدكم فقام من الليل فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ايش ثلاث. ليش يا شطار؟ ها, قال ان مسلم مبين الحكمة عشان ما نخترعش. قال فانه لا يدري اين باتت يده. فقال الشافعي الفقيه عالم اللغة وايضا اقرب الى شمس النبوة, كانوا يستجمرون لانهم كانوا في قضاء الحاجات اما باستخدام الماء واما باستخدام ايش الاحجار, صحيح ولا لا؟ فكانوا يستجمرون, والاستجمار اللي هو استخدام الحجارة ينقي العين ويبقي الأثر, ينقي العين ويبقي الأثر. فرجل نام نومه ثقيل جدا فإيده سرحانة بتذهب, ترك اليد العنان. طبعا اللي مثل هذا لابد تربطه في السرير, يبقى نام متعلق. فالمهم إنه يعني يده تركها, فيمكن أن تقع يده على وجهه, احتمال وارد, على صدره, نعم, على مكان النجاسة, مكان الأثر, فيمس يده بأثر النجاسة, موجود, مفهوم, الحمد لله. فإذا قام فوضع يده في الإناء ويده عليها أثر النجاسة, فماذا تفعل في الماء؟ تنجس. لذلك السلام منعه من أن يضع يده, لا, اغسلها بر, اغسلها بعيد عن الصح, ثم خذ بيدك الماء. فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. فعلمنا أن العلة هو أنه لو أصيبت بالنجاسة, وطبعا إن كان أثر النجاسة فهذا كم كبير جدا, يغير طعم ولون ورائحة ويغير دماغ ورأس, أثر يكون إيش قليل, يعني لو وضع يده لا يظهر أثر, لا طعم ولا لون ورائحة تتغير, مفهوم, ومع ذلك منعه. فهم مش فهم الآن؟ الأثر على اليد, الأثر هذا إيش؟ قليل جدا, صح؟ فلو وضع يده هل هيغير طعم الماء؟ لا, هيغير لونه؟ هيغير رائحته؟ لا, صحيح, لانه اثر, ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك يؤثر ولا ما يؤثرش؟ مع ان يؤثر في حكم الماء, مع انه لا اثر له من طعم او لون او رائحه, فهمت؟ طيب, وايضا استدل كل هذا الشافعي بيبين لنا اولا عذره, يقول يا جماعه انا اعظم السنن, ف بس ما أخذتش بهذا الحديث لعذر عندي. العذر ما أقوله لكم الأحاديث، عندي أحاديث ثبتت كالشمس بأن قليل النجاسة، قليل الماء لو وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير طعم لونه ورائحته فحكم حكم النجاسة. واستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيش؟ سبعا. قال: وهذه ظاهرة جدا، ممكن يلغ الكلب ولا يغير طعم ولا لون ولا رائحة، والماء قليله الآن، وقال طهور، يبقى إذن صار الإناء نجسا، وقال طهور يبقى إذن يحتاج للتطهير، يبقى إذن هو نجس، يبقى هو نجس. قال: هذا موجب لي أيضا في مسألة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أنها تنجسه. في حد فهم شيء؟ الحمد لله. قال: فإذا ثبت عندنا هذا، فهذا ألجأني إلى أن أوجه حديث النبي: الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا زيادة الرواية في ابن ماجه: إلا ما غير طعمه أو لونه أو، وهذه زيادة ضعيفة بالإجماع، ولكن هم يجمعون أيضا، أجمع أهل العلم على أن تغيير واحدة من الثلاثة تنجس الماء. يبقى الاستدلال مش بالزيادة، الاستدلال بإيش؟ بالإجماع. جيد. فقلنا له الآن: يعني أنت عندك ما ألجأك للتوجيه، وجه. قال: وجهت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: هذا التوجيه أنه عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص. قلنا: كيف؟ قال: يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء الكثير، لما قال الماء طهور هذا إيه؟ العموم، قليل أو كثير، لكن توجيه الشافعي حمله على إيه؟ قال: الماء الكثير طهور لا ينجس شيء، والإجماع لأنه لو غير طعم أو لون أو رائحة فهو نجس. مفهوم؟ قلنا: هذا تقدير، والأصل عدم التقدير. قال: نعم، مفهوم المخالفة هو الذي ألجأني بحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين ها لم يحمل خبث. يبقى المفهوم ده المنطوق، المفهوم إن كان أقل من قلتين إيش؟ حمل الخبث. غير أو لم يغير، يبقى نحن سنحمل المنطوق. هم قالوا هذا المنطوق: الماء طهور لا ينجس شيء. المنطوق الثاني: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا أيضا مخصوص، حتى هذا العام مخصوص، المنطوق مخصوص أيضا. كيف؟ ما تشوف بقى، ما كالسيل كله كان بيتكلم، سكتوا ليه بقى؟ هي عندك عشان كده. انت قلت لي ازهري ولا ايه؟ انت بترول بس. هي بقى الحمد لله، بقى انت بصراحه مخلينا بنشتعل نارا، يعني انت ما شاء الله القدر الله حريص وعندك ذكاء. ما طبعا لازم تكون بترول يا عم. لا لا، الاجابه عندك، ما تجاوبش، خلينا نشوف بس اللي يخ ولا. ممتاز، هذا هو. هقول للمنطوق ايضا مخصوص بتغيير احد الاوصاف، طعم او لون او رائحه، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني ايه لم يحمل الخبث؟ يعني لو وقعت فيه النجاسات فغيرت الطعم والرائحة فهو طاهر او طهور؟ غلط. فاهمين؟ يبقى اذا بلغ الماء قلتين ايضا لم يحمل الخبث. نعم، لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث هذا على العموم؟ لا، مخصوص ايضا، مخصوص بالاجماع. يعني لم يحمل الخبث الا ما غير من طعم او لون او رائحة. يبقى دقة النظر عند العلماء، وجدوا الاشتراك في الحديثين: الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غير من طعم او لون او ايه او. والحديث الثاني، شوف المنطوق يوافق المنطوق: اذا بلغ الماء قلتين كتير، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ايضا يشترك مع الثاني الا طعم. يبقى ولا وقعت نجسه غيرت فهو نجس، صح كده؟ ده المنطوق، وافق المنطوق. اما المفهوم الثاني ملوش مفهوم لانه عام. المفهوم قال: يبقى اذا لم يبلغ القلتين بسرعه يا حبايبي، مفهوم المخالفة غيروا الحكم، غيروا الحكم. قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا وصف، غير الوصف الأول. إذا لم يبلغ الماء قلتين، الحكم في القلتين إيش؟ لم يحمل الخبث. يبقى الحكم يتغير هنا: إذا لم يبلغ الماء قلتين حمله، إيش بقى حمل الخبث؟ ما أنا عارف أنه تنجس يا حبايبي، حمل الخبث ده فيها لفتة مهمة جدا. ممتاز ممتاز أبا فأس، يا محب يا شاعر يا لطيف يا رقيق، أنت نأنس بك. نعم، نقول حمل الخبث سواء تغير أو لم تغير، والعام يبقى على عمومي، فيش مخصص هنا، لأن التخصيص هناك فيما لا يحمل الخبث. أما هنا قد حمل، أنا أحتاج لتخصيص لإيش؟ لما قال لم يحمل الخبث قلنا نخصصه بالإجماع تغيير تعمل، لكن هنا قال حمل الخبث، إيش يعوزني أن أبحث عن تعمل؟ ما هو في الحالتين خلاص ناجس ارميه، مفهوم؟ يبقى إذا المفهوم مخالفة إذا لم يبلغ المأكلتين، حمل الخبث. قلنا إذا هذا المفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو معتبر، فإنه نوجهه إلى الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن موجب الماء طهور لا ينجسه شيء القليل والكثير، والمفهوم هنا يفرق بين الكثير وبين، فقال القليل جاء فقال لا قف، أولا الكثير جاء فقال أوافقك، وقعت النجاسة في الماء الكثير لا ينجس إلا إذا أجمع بتغيير أحد الأوصاف، أما القليل فقال أوقفك، أوقف أوقف دلالة الحديث، أقول لك ابقى أنت لا تسلط علي، إن كنت قليلا من المتكلم؟ شاف إيه المية يابا، المية يا حبيب أبو سيد الماء الماء، قال الماء القليل للماء الكثير، الماء كثير الماء طهور لا ينجس شيء، فقال الماء القليل الذي هو أقل من القلتين، قال أنت طهور لا ينجس شيء لا تسلط علي، لما؟ لأني ما دمت قليلا إذا وقعت النجاسة تؤثر فيا، والدلالة التي تعضد هذا المفهوم ما سردنا من أحاديث، إذا بات أحدكم فأراد أن يتوضأ فلا يدع يده في الإناء حتى، يبقى هذا معنى إيش؟ معنى أن النجاسة تقع في الماء فتنجسها، تفسد عليك الماء وتفسد على غيرك الماء. فهنا جاء الشافعي فقال وأما القليل سحبتم على الكثير في دلالتي فقيدته، خصصته. يعني إيش خصصته؟ قلت الماء طهور لا ينجس شيء إن كان فوق القلتين، فهمتم؟ أما إن كان أقل من القلتين لا ينجس، وأين نجس وقعت فيه. إذا الشافعي ما ترك حديث الماء طهور، وهذا قول الحنابلة أيضا، ما تركه، هو أخذ به، لكن أخذ به على عمومه ولا على التخصيص؟ أخذ به على إطلاقه ولا على التقييد؟ على التقييد. إيش التقييد لو كان قليل؟ أنت تخيل إذا كان الماء الكثير في المستحم عندك في البيت لو وقعت بعض النجاسات، قل قطرة كولونيا خمر كحول، والخمر عند الجمهور نجس، نتنزل معهم في هذا، فوقعت قطرة الخمر على الماء، فاشتممت، لم تشتم رائحة، استطعمت الماء على ما هو عليه، اللون لم يتغير، هذا الماء ايش عندك؟ ها طاهر، طهور، الماء طهور لانه ايه اكثر من قلتين، لكن وضعت انت في الاناء في صحفة قليلة، صحفة صغيرة وضعت فيها الماء فنزلت قطرة خمر عليها ولم تغير من طعم لونها ورائحة، ماذا تقول في هذا الماء؟ واراد اخوك ليشرب تعطيه؟ لا، فالماء ايش؟ نجس. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ يبقى هذا المثل بالنسبة للقسم الثاني في الحال الاولى. ايش هي الحال الاولى؟ التوجيه. ورد التوجيه من الشافعي، ووجدنا ان التوجيه وجيه، قل التوجيه وجيه، لذلك حملت التوجيه واخذت به وما دفعتش الحديث وما عملتش بالحديث، لان في حديث اخر عملت به. فاهم يا كريم؟ جيد. اذا هذا بالنسبة للحال الاولى. الحال الثانية، ما زلنا في القسم الثاني، ثبت الحديث، بلغ الشافعي وقد ثبت الحديث، كيف وجه الحديث، كيف لم يأخذ به؟ قال في الحالة الثانية وان كان لكلامه مدفع. يعني ايه مدفع؟ توجيهه مش ممكن نقبله، توجيه الشافعي الحديث فيه ضعف، ونحن مأمورون شرعا ان نموت ونجتهد ونسعى سعيا حديثا الى ان نقبل الحديث، ناخذ الحديث قدر ما نستطيع، مفهوم؟ طيب عندنا الان لو وجدنا الشافعي تكلم على الحديث ووجهه، احنا نقول للشافعي يا شافعي في الاول قبلناك مع ان خلاف الاصل، اذ الاصل قد قال الله وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه، يبقى الاصل ناخذ بكل حديث النبي، فلما وجدناك وجهت توجيها جيدا بأدلة أخرى أيضا من الشرع فأخذنا بكلامك. فأما الحالة الثانية إن وجدنا توجيهك للحديث توجيها فيه ضعف وفضل الله يؤتيه ما يشاء نقول لك سمحنا أنت خالفت الأصل. قال وما الأصل؟ قلنا أنت أصلت الأصل. قال كيف؟ قال أما قلت أنت إذا صح الحديث انتهى الموضوع، لا سيما أن المدفع الذي دفعت به الحديث والتوجيه الذي وجهت به الحديث ده توجيه ضعيف. قال كيف ذلك؟ اضربوا لي مثلا على هذا، كيف فعلت هذا فأستغفر الله منه. فقلنا لو عندك أدلة على ذلك، منها التيمم، أنه قال والتيمم مس ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة لليدين إلى المرفقين. الحق أن الشافعي أخذ بهذا الكلام وعنده حديث ذلك، حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر ورد مرفوعا وموقوفا، وهو ضعيف مرفوع وصحيح. يعني يعني صحيح موقوف، يعني إذن الضربتان من فعل والمسح إلى الذراعي إلى المرفقين من فعل. قال وهذا المسح يوافق القياس، لذلك أخذ به الشافعي. ده عذره هنا الآن، مع أننا سنخرج من المذهب كما سنبين، لكن هو عذره أن المسح مسح اليدين إلى المرفقين القياس يعدده. كيف القياس يعدده؟ أن هو العض طبعا لابد العض يكون إيش؟ يكون هين، عشان الأسنان ما خلقت لتعض البشر، صح يا أبا فأس؟ يعني يعضده يا إخوة فاضل. طب فين هو القياس هذا الذي يعضد بسرعة؟ القياس أبا معاذ صح كده، القياس على إيه؟ على الوضوء. أما قال الله جل وعلا وأيديكم إلى، قال إذن والمسح والتيمم بدل من الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل. فيبقى إذن إذا قلنا بأن البدل الغسل إلى المرفقين، فالمبدل أيضا يكون المسح إلى المرفقين قياس. فقلنا له الآن عندنا حديث يخالف ما تقول. أولا ثبت عن مسلم في حديث عمار بأنه قال كان يكفيك، وضرب بيده في الأرض ضربة واحدة ومسح بوجهه وإيش وكفيه، مسح الكف فقط. حديث هو عن النبي. قلنا الآن قف يا شافعي، خالفت الحديث. قال عندي موجب. قلنا ما الموجب الذي عندك؟ قال عندي توجيه. قلنا ما التوجيه الذي عندك؟ قال في حديث ابن عمر. قلنا أولا الموجب لك حديث ضعيف لم يصح، إذن أول ضعف في قولك الآن أن الذي تتعلق به حديث قال هذا فعل ابن عمر. قلنا ولو كان ابن عمر وأنت أخذت به على أنه فعل ابن عمر، فعل ابن عمر خالف فعل النبي، فبالإجماع لابد أن تقدم ابن عمر لأنه أثري. حاشا لله، أي إجماع؟ ده إجماع شياطين هذا، استغفر الله، ده إجماع شياطين حقا. الإجماع على أننا لو خالفنا نمثل، لو خالف ابن عمر الأثري النبي نأخذ بقول من؟ لو حتى خالف الفعل نأخذ بفعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب ضربة واحدة ومسح اليدين إلى الكفين، وقال لعمار وهو يعلمه ما يصح له وما يجزئ ذلك كان يكفيه. فإذا نقول فعل ابن عمر خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. ما توجيهك؟ قال القياس البدل. قلنا نحن معك، البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلاف، وقد ورد. أما كان التيمم بدل من الوضوء، لما لم يمسح الرجلين؟ صح ولا لا؟ لما لم يمسح الرأس؟ مفهوم؟ فإذا عندنا الدليل الذي يحكمنا، نعم البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل على الاستثناء، على التخصيص، على التقييد، وقد دل الدليل من فعل المسلم. فصار توجيه الإمام الشافعي صار توجيها إيش؟ ضعيفا. فقلنا له قف، سمحنا يا شافعي، أنت إمامنا وتاج رأسنا وأنت حبرنا وسيدنا وعالم قريش، وجعلك الله تملأ الدنيا علما، ولن نأخذ بقولك. قال كيف بعد كل هذا المدح والإطراء العظيم؟ قلنا لأنك خالفت من؟ وكائنا من كان، من خالف النبي لابد أن نأخذ بإيش؟ بقول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني في القسم الثاني، ثبت الحديث وبلغه فوجهه توجيها، الأول كان توجيها قويا لا مدفع له، أخذنا بقوله لأن معه حديث آخر. لكن القسم الحال الثاني التوجيه ايش؟ واذا قلت التوجيه الضعيف لابد اصدر الباب، انت يا شافعي لا لا لا يا حبيبي، اللي قلته اولا عشان كده انا عايز تعمل تستيقظ يا رب. أنا بقى براءة تحتي أمام الله جل في علاه، ما لي شأن، أريد إتقان. خالفته، خالفت الأصل يا حبي. أنا قلت هذا ولا ما قلت؟ بالله عليكم قلت هذا ولا؟ خالفت الأصل. إذ الأصل أن تعمل بالحديث، والأصل أن تبحث بحثا حديثا إلى أن تعمل بالحديث. أنت لم تعمل بالحديث، قال عندي موجب، قلنا موجبك إيش؟ ضعيف، فلا نأخذ به. نضرب أمثلة أخرى وبالمثال يتضح المقال. ده هو الأمثلة، هذا هو التطبيق العملي للعلم. طيب عندنا مثال آخر على هذا الباب، وهو نقض الوضوء بمس المرأة. نقض الوضوء بمس المرأة، بمس المرأة، بمسيس المرأة. الشافعي جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حديث عروة، طبعا حديث هشام عن عروة، عن عروة أنها كانت تقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة خالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ، فقال لها عروة: ما هي إلا أنت. فضحكت وسكتت، فهي هي يقبلها ويذهب يصلي. هذا الحديث موجبه أن مس المرأة، لا لا، مس المرأة إيه؟ أن القبلة التي تحرك الشهوة لا تنقض الوضوء. مفاهمين؟ فقام الشافعي فلم يأخذ بالحديث، قلنا له اتق الله، أنت الذي أصلت لنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنت بهذا خالفت الأصل، لابد أن تأخذ بالحديث. قال: لا، أنا أخذ بالحديث لكن عندي موجب يمنعني. قلنا: ما الموجب؟ قال: أولا ثبت عندنا بالآية، لأن الحديث هذا أحاد، صح؟ يوجب إيش؟ يفيد الظن عند جمهرة من المحدثين والأصوليين، وإن كان عند المحققين يوجب العلم، يوجب الظن، وعندي آية توجب العلم، قول الله جل في علاه: أو لمستم النساء. هي طبعا الآية، هات الآية، قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، قال الله جعل الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هناك قراءة بدون المد، فقال: أو لمستم. لمست ولامستم ممكن تقول أنها إيه؟ من باب المفاعلة، ومش هتأتي غير إيه؟ بالجماع كما قال ابن عباس، لكن قال: أو لمستم المسيس فقط، ولمستم صريحة في المسيس. قال: آية عندي تقول لمس المرأة يوجب الوضوء، بس فقط اللمس، القبلة إيش تفعل؟ أكثر من لمس، يبقى إذن توجب الوضوء. قال: هذا الموجب عندي. الآية أولا صرح فيها الله جل وعلا: أو لمستم النساء، ففيها الوضوء. فلما قال ذلك الإمام الشافعي قلنا: كلامك جيد في الموجب. قال: والموجب الثاني، استمعوا، استرخوا، روي في الأمر حتى تتعلم. قلنا: أتنا بما عندك. قال: وأما ما تستدلون به فحديث ضعيف، فإذا لا يلزمني الأخذ به. قال: أهل الحديث لا يثبتونه. طبعا أنا حديثيا بينت للإخوة على السبورة وجبنا الأسانيد وبيناها. فإذا قال: مو الحديث ضعيف، فقلنا: أولا كلامك مردود، كلامك مردود. والبيهقي أفحل الفحول حديثيا، في الشافعية حسن هذا الحديث صحح، وقال صح الحديث، فهو مذهب الشافعية في معرفة السنن والآثار. فإذا الحديث صحيح، فالمدفع الثاني لا يؤخذ به. أما المدفع الأول فقلنا له في الآية: أنت الآن من أمتع الناس وأقوى الناس فهما للغة، لكن يقدم عليك من؟ ممتاز، يقدم عليك حبر الأمة. ابن عباس هذا كان يحفظ الأشعار العظيمة للعرب، فهو الذي قال: أو لمستم، فقال: أدب القرآن يكن، أدب القرآن يكن، يكن عن الجماع باللمس. فأنت ابن شافعي تقدم نفسك على ابن عباس، هو نفسه يقول إيش؟ جدي وابن عمي، لا يمكن أقدم نفسي عليه. قلنا: وعندنا الحديث فاصل في النزاع. أو لمستم النساء هي قطعية الثبوت، لكن ليست قطعية الدلالة. في حد ممكن يفرق ويبين لي التفريق؟ يا طلبة العلم تفضل. قطعية الدلالة لكن مش قطعية الثبوت. يعني ايه قطعية الثبوت لكن مش قطعية الدلالة؟ يعني ايه يا شطار؟ ما اسمك؟ زادك الله حرصا، تفضل يا احمد. يبقى ده قطعية ايش؟ ممتاز، قطعية الثبوت لأنه متواتر، ممتاز، ما فيش قطعية دلالة هنا، ده الاحتمالات واردة عليها واردة، يبقى إذن هي ليست قطعية الدلالة، صحيح ولا لا؟ لأن أو لمستم النساء، ابن عباس قال هذا عن الجماع، وإن قال الشافعي واللمس المباشرة وإن كان الظاهر معه قلنا له إيش؟ الاحتمالات واردة عليه، صح؟ فعندك احتمال يارد على الآية، وعندنا الحديث محكم قبل، والقبلة مباشرة ومسيس، بل زيادة على المسيس، يعني واحد لو سلم على امرأة ممكن لا تستثار شهوته، لكن لو قبل فالشهوة تستثار، فهو وسيلة لأن تستثار الشهوة، ومع ذلك ذهب فصل، فالحديث محكم، وأنت ما تدفع به أضعف، فالأضعف لا يمكن أن يدفع إيش الأقوى، مثل لذلك ولد عنده 5 سنوات ورجل أو شاب بلغ 30 في ريعان الشباب، هو الآن في مكمن الرجولة تعرف الآن في بداية 30، فالولد في 5 سنوات ضرب الشاب باليد فأماته، تصدقون؟ نعم، إذا كان الولد معجزة مثلا، صحيح؟ لا، لكن لو ضرب الشاب الولد من اللي يؤثر في من؟ الشاب يعني الصغير لا يؤثر فيه، نفس الأمر، الآية فيها احتمالات، فلا تقوى على دفع إيش المحكم، والمحكم أن مسلم قبل وصلى ولم يتوضأ، محكم هو الآن قبل والتقبيل مباشرة ومسيس وصلى ولم يتوضأ ولا احتمال فيه، فلما اعتار الآية الاحتمالات قلنا المحكم يقدم عليها لأنها أقوى، فالمدفع الذي دفع به الإمام الشافعي مدفع لا يقبل، فهو ضعيف، لذلك قلنا خالفت الأصل، نرجع للأصل، الحديث هو المذهب، فمذهبك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لابد أن نقول ذلك، فمذهبك أن، وهذا قال به وجه عند الشافعية، مذهبك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لصحة الحديث أن السلام قبل بعض نسائه فذهب فصلى ولم يتوضأ، هذا بالنسبة لهذا المثل الذي في القسم الثاني في الحال الثانية. أيضا من ذلك حلق اللحية، حلق اللحية ورد الشافعية المعتمد في المذهب أنهم قالوا حلق اللحية على الكراهة، مذهب الشافعية لا يقولون بالتحريم، وإن كان الحق كل الحق، الحمد لله بعد عناء ظفرنا بقول الشافعية تصريحا أنه قال بحرمة حلق اللحية، لكن هم يقولون المعتمد في المذهب، لذلك البلقيني وابن الملقن لما كنوا هما ابن الملقن النووي ابن الصلاح وابن حجر، كل هؤلاء عندما ينقلون المعتمد في المذهب وأن حلق اللحية على الكراهة يقولون والسنة أولى والسنة أقرب، ويخرجون عن المذهب، والحليمي شيخ البيهقي قال والسنة تقدم على قول الشافعي، قال وهي على الحرمة حلق اللحية، فإذا قلنا المعتمد من قول الشافعية كراهة حلق اللحية نقول الآن أنت قلت بالكراهة، ما الموجب لك في ذلك؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحية وقال وفروا أوفوا ارخوا على اللحى وحفوا الشوارب، فين الموجب؟ بحثنا عن موجب للشافعي يؤول الأمر الاستحباب أو النهي للكراهة فلم نجد، ده احنا بنبحث لك عن مدفع ضعيف لندفعه فلم نجد أصلا توجيها من التوجيهات، فهذا دل على أن المعتمد في المذهب الشافعي من أضعف، لك أن تقول شذوذ، لك أن تقول وأنا شافعي وأقول هذا الشذوذ، شذوذ لأنها مخالفة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قد تجرأ ابن حزم وقال بإجماع الأمة حرمة حلق اللحية، وابن تيمية أيضا نقل إجماع الأمة على حرمة حلق اللحية، والحق معهم لأن الشافعي في الأم صرح بحرمة حلق اللحية، وأنت ترى استئساد الإمام النووي على استدراك على الإمام القاضي عياض في شرح النووي لمسلم عندما قال ونقل عن مالك بجواز الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، استأسد النووي ردا على القاضي عياض في ذلك، وبين أنه لا يصح الإنسان أن يأخذ من اللحية لا طولا ولا عرضا، هي بهذه الهيئة حسنة الهيئة، عائشة كانت تقول الحمد لله الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر، ف فإن اللحى علامة الرجولة والشهامة، فحلق اللحية حرام، والمعتمد في المذهب ضعيف ولا مدفع له، فنقول هنا خالفتم الأصل يا شافعية، ارجعوا إلى الأصل. العلم قال الله قال رسول، أنتم تأخذون بقول إمامكم إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث أرخوا أعفوا اللحى، أين المؤول له؟ لم نجد له مدفعا. أيضا من الأمثلة على ذلك الوضوء من لحم الجزور. الوضوء من لحم الجزور الشافعي لم يأخذ به، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ، سؤال الثاني، من لحوم الإبل؟ قال توضأ، نعم توضأ أمر، وظهر الأمر الوجوب، لا سيما القوة تأتيك عند المخايرة، عند المفارقة، لأنه سئل على أمرين، الوضوء من لحم الغنم فقال إيش؟ إن شئت خيره، يعني يستحب لك تتوضأ، ما توضأتش ما في ملام عليك. ثم قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ ماذا قال؟ نعم توضأ. إيش الفارق بين الأسلوبين؟ الأسلوب الأول أسلوب توسعة وتخيل، الأسلوب الثاني أسلوب جزم أمر يجب. الشافعي يخالف ذلك ويقول إن أكلت من مرق الإبل، من لحم الإبل، شربت من لبن الإبل، لا وضوء عليك. طبعا النزاع في اللحوم، لكن المرق واللبن كلام حقا ضعيف. الصحيح أن المسألة كلها النزاع في اللحم، لحم الإبل، إذا أكل جمل فعليه أن يتوضأ. فالشافعي قال لا يتوضأ. قلنا لما؟ قال عندي مدفع وموجب. قلنا نعم صح، الحاجة الوحيدة اللي ما وجدنا لك مدفع ولا موجب هو حلق اللحم، وهو قال افتروا علي، أنا قلت بالحرم، ليش تقولون بالكراهة الآن؟ فتركناه وقلنا هذا الظن بك يا إمام، لكن لما انتقلنا إلى لحوم الإبل قال عندي مدفع. قلنا ما المدفع لك؟ أنا أخشى يكون في صواريخ في المسجد ونحن نتكلم، عايزين لفظة أخرى، هذا المدفع عندنا توجيه. قلنا هات الدليل الذي يوجه ذلك، فقال حديث جابر أو غير جابر، لم أكن واهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. يبقى كان الأول أي شيء مست النار، إما غنم، شاة، غزال، حمار، خيل، كل ذلك لابد أن نقول عليه إيه؟ الوضوء. ثم قال كان من آخر الأمرين عدم الوضوء، يعني أنا دائما بمشي مع الإخوة عشان أختبرهم، معنى أنهم يناموا أنا بموت فيها، أنا أخطأت خطأ الآن فيما سردت. أما الحمار يعني يا أخوة الحمار يعني، والحمار يعني ما فيهوش أصلا خطأ، فقط في تفصيل، في تفصيل، إما أن تقول طب الحمار وحش بس كده خلاص، لا تفصيل فوق ذلك، لا خطأ. شفت بقى أنا ضربت هذا عشان أجد منتبها يقف معي سيبني، وبعد كده بيقول الحمار، وبعد ما عد هتجيب له البرسيم، ما انتهى. الحمار فيه تفصيل، لو حمارا وحشيا يجوز أكل وانتهى الموضوع، لكن لو كان حمارا أهليا نقول إن كان قبل النسخ يبقى من الوضوء، وإن كان بعد النسخ فليس وارد ولا في النزاع، لأنه عليه السلام بعدما نهى ما أحد أكل منه، مش ده تفصيل؟ كنت أردت ذلك منكم، لكن أنتم ماشيين رايحين الجنينة، حاضر هنقعد في الحديقة، لا شم الزهور جميل جدا، نشرب مية طيب وعصير كمان، فالإخوة تستيقظ معي، أنا بمشي وبجر الإخوة عشان أرى انتباه الإخوة، تنتبه ولا لا؟ احنا قلنا احنا بنجلس مجلس علم مش مجلس قصص. ها؟ وجهتم الكلام، هذا هنا بقى الفقه الخفي. شيخ حسام الآن بيعلنها إن ده احنا عندنا فقه عالي جدا راقي، فقه خفي، احنا خلاص قلنا الرجل أخطأ فلابد نعتذر له، والرجل بيعلمنا برضه مفيش مشاكل، فنعتذر له ونوجه قوله على الحمار الوحشي وانتهى الموضوع. شكرا، شاكرين جدا يا أستاذ. طبعا عندك، أنا أعرف شيخ أنت لست بالهينة بفأس. المهم بأنه كان آخر الأمرين، كان أول الأمرين الوضوء من كل ما مست منه النار، لذلك حتى ابن عباس استغرب، قال لأبي هريرة يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، هو الحميم ماله مال الوضوء، كيف أن نقدر الوضوء به؟ قال يا ابن أخي إذا ذكرت لك عن رسول الله فما عليك إلا أن تقول إيش؟ سمعنا، فلا تضرب له الأمثال، تقول سمعت وأطعت. فالغرض المقصود لما روى الإمام الشافعي حديث جابر كان آخر الأمرين، قال إذن هذا ناسخ لكل ما سبق، وهذا النسخ صحيح، لكن هل هذا النسخ ممكن نقول به؟ لا، ده أنت يا شافعي قلت ما في اعتراض ولا خلاف بين الأحاديث، وتوجيه الحديث أولى من طرح أحد الأحاديث، صحيح ولا لا؟ لذلك الشافعي كان أولى به أن يوجه باستحباب الوضوء من لحم الغنم توجيه على أن الأمر صار مستحبا ولم يكن واجبا، كان يأمر بالوضوء من ممسة النار. فلما سئل عن الغنم إيش قال؟ إن شئت خيره ولا ما خيره؟ فإن خيره فاعلم أنه لو اختار الوضوء أن هذا الاستحباب. يبقى هنا بدل ما نقول من نسخ نقول إيش؟ نسخ جزئي، صرف، نصرف الظاهر من الوجوب إلى الاستحباب. وهل بقي على ما هو عليه في, في, في, في الإبل أم لا؟ الشافعي يقول الاستحباب على العموم، مستحب تتوضأ من ماء الغنم من لحم الغنم، ومستحب أن تتوضأ من لحم الإبل. وهذا الدفع الذي دفع به الإمام الشافعي، قلنا الدفع هذا ضعيف. قال ما الذي أظهر ضعفه؟ قلنا الضعف ظهر يلوح في الأفق، لأن النبي في سياق واحد سئل عن لحوم الغنم فخير، وسئل عن لحوم الإبل فجزم وأمر وقضى بالوضوء. وهذا السياق أثبت لك الفرق بين الغنم وبين الإبل، والشرع لا يفرق بين المتماثلين. فلو كان الإبل لحوم الإبل كلحوم الغنم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة إن شئت، ممتاز إن شئت. لكن لما جزم دون التخيير علمنا الفرق، فهمتم؟ يبقى إذن نقول له الدفع هنا دفع ضعيف، وهذا الذي جعل الإمام النووي يخرج عن المذهب ويبين أن السنة الوضوء من لحم الجزور. قال والأقرب إلى السنة، كما صحيح مسلم، الأقرب السنة أن يتوضأ من لحم الجزور، وخرج عن المذهب، لأن الدفع هنا والتوجيه كان توجيها ضعيفا. فلذلك قلنا لا، نحن مع الأصل نعمل بالحديث، فاهمين؟ الحمد لله. المثل أو المثال الأخير أو قبل الأخير، حديث مسح الرأس مرة. الشافعية المذهب عندهم مسح الرأس 3 مرات، وعندنا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن زيد وعن كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقبل وأدبر مرة واحدة، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة كما في الصحيحين، وأدبر وأقبل. من الرواية في الصحيح أنه فعل ذلك مرة واحدة. الشافعي قال ومسح الرأس 3 مرات. وأيضا قد خالف الشافعي في مسألة أخرى، هو أنه قال يخفي 3 شعرات أو جزء بعض من الشعر، بعض من الشعر. قلنا الآن أنت عندك حديث أثبت المسح كلية للرأس، والمسح إيش؟ مرة واحدة، أقبل بهما وأدبر. فأنت خالفت الحديث من وجهين. الوجه الأول قلت بالإجزاء في إيش؟ في بعض الرأس. والمخالفة الثانية قلت أن المسح 3 مرات، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعدى فقد ظلم، سأوى ظلم فقد ظلم. فهنا قال عندي التوجيه لهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد. قلنا ما التوجيه؟ قال قد ثبت عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقال الراوي عن عثمان، مولى عثمان من؟ حمران. عندما قال فتوضأ 3 3، توضأ 3 3، أجيبه توضأ يعني غسل يديه 3، توضأ 3 3، غسل يديه 3، مضمض 3، استنشق 3، غسل الوجه 3، غسل يديني 3، مسح الرأس 3، لأنه قال توضأ. يبقى عموما توضأ 3 3. وورد أيضا في السنن بأن عثمان مسح على رأسه 3، وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقال إذن عندي ثبت الحديث مجملا ومفصلا، نصا واحتمالا. في حد فاهم؟ احتمالا عند قول حمران توضأ إيش؟ 3 3. ونصا عندما قال فعل عثمان أنه توضأ ومسح رأسه كم؟ 3. هذه فيها دلالة واضحة جدا على ما استدل به الإمام الشافعي. قلنا أولا أما في الحديث 3 3 حديث مجمل، فسرته الأدلة الأخرى، حديث عبد الله بن زيد قال فأخذ بيديه فمسح رأسه أقبل بهما وأدبر. والرواية الأخرى عن عثمان أنه مسح رأسه مرة واحدة. فالمجمل فصل بهذا، المجمل فصل بهذا. إيش هو المجمل؟ ثلاثا ثلاثا فصل بإيش؟ أقبل بهما وأدبر مرة مرة واحدة. فهمتم؟ فقلنا له إذن الدفع عندك دفع لا يصح، الآية الحديث ثلاثا ثلاثا ليس بالقوة من مكان. قال حديث عثمان، كنا ضعفه المتقدمون، والحق أنه ضعيف لا يصح أن تقول بذلك. لكن إذا قال الاجتهاد في التحسين والتضعيف وإن قلنا حسن، لك أن تقول أنه يفعل تارة أو حينا يمسح رأسه ثلاثا. قال القياس يعدل ذلك، قلنا القياس خالف نصا، والنص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد زيد الحديث الذي صحيح هو الأصح يقدم، لأن المخالفة الآن تمسح ثلاثة وتمسح واحدة. لا، قال ما في مخالفة، إن مسحت واحدة فكمال، والأكمل أن تمسح ثلاثة. قلنا لا، في مخالفة بين مسح واحدة ومسح ثلاثة، وين المخالفة؟ ممتاز. فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى إذا لما يصف لي إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، فمن مسح مرة وربع مرة ونص مرتين فقد تعدى وإيه وظلم. يبقى إذا هذه مخالفة، فلذلك ملنا إلى الترجيح وقلنا دفع الشافعي لحديث عبد الله بن زيد بأنه مسح مرة واحدة لا ليس فيه قوة. فلذلك نقول الصحيح والسنة بل الذي يجزئ المرء أنه يمسح مرة واحدة، ولو مسح ثلاثا فقد تعدى وقد ظلم. فختاما قال الإمام أبو شامة، قال ولا يتأتى النهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهاد. يعني هو بيقول في الحالات التي ذكرها أنه لو ثبت الحديث وبلغ الشافعي وله مدفع، والمدفع فيه توجيه صحيح، فلك أن تأخذ به. قال ليس لأي أحد. يبقى معنى كده بعدما وسع حجر ثانيا. أبو شامة الأول إيش قال؟ قال لو وجدتم حديث مخالف لقول الشافعي لك احتمالات. الاحتمال الأول ما فيش نص يخالف الحديث، يبقى هذا حديث الشافعي، قل هذا مذهب الشافعي. القسم الثاني في كلام للشافعي مخالف للحديث بحالتين، الحالة الأولى في توجيه قوي يحتمل خذه وقدمه وقل مذهب الشافعي خلاف الحديث لأنه عنده حديث أقوى يوجه هذا الحديث. الحالة الثانية الدفع كان ضعيفا فخذ الحديث واترك الشافعي. هل ده الكل أحد؟ أبو شامة بعد ما قال هذه الأمور وقال الطريق ضيق، الطريق مش واسع، مش كل واحد يعمل كده. ده إيه؟ قيد ذلك بعالم وما سكتش، بعالم معلوم الاجتهاد، بعالم معلوم الاجتهاد، وهو الذي خاطبه الشافعي بقوله. قلنا له لا، بقول الشافعي إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت. قلت هذا كلام لا يصح. صاحب اللغة العربية ايش كلام الذي لا يصح من ابو شام؟ ايش بقى؟ ايش فيها دي؟ تفضل. ايش التوجيه؟ توجيه غلط من فاسك لراسك كما يقولون. سرحت ثانية ضيعت كل شيء. قلنا ابو شامة يقول عالم معلوم الاجتهاد، فقال والشافعي في قولي لو خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكل احد، للعالم معلوم الاجتهاد بس مش كل واحد. قلنا هذا تقييد بلا مقيد، ائتنا بالدليل ان الشافعي كان يقصد العالم معلوم الاجتهاد. ما في الشافعي نفسه ورد عنه انه قال اذا استبانت السنه لاحد لا يحل له ان يترك قول النبي لاحد كائنا من كان. فهو بيقول ليس لاحد، نفى كل واحد. كل واحد وجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالوش انه يخالفها، يبقى فين التقييد بعالم معلوم الاجتهاد؟ ما عندوش. اسكت اسكت عشان ما تشوش على نفسك وعلينا. يبقى التقييد ده تقييد بلا دليل، تقييد بلا دليل، مفهوم؟ هذا تحجير، وهذا الذي رد عليه السبكي كما سنبين. قال ثم برر، يعني هو كأنه قام أبو شمل أن أبا هر حيقوم يقول لا الرجل فيه اعتراض، فهو قال أنا أضيق عليهم أكثر بعدما قلت أن فارس الميدان الذي يقول هذا مذهب الشافعي هو واحد أو اثنين فقط، واحد أو فوقه واحد آخر، وقال عندي الأدلة على ذلك حتى لا تعترضوا ولا تقولوا إذا استبانت سنة كل واحد يأخذ بها. قلنا هاتوا الدعات الأدلة. قال الأدلة بأنه كم من السنة في حديث صحيح العمل على خلافه، كم وكم من السنة في حديث صحيح العمل على خلافه. إذن أبو شامة ماذا يفعل؟ يدلل لنا أن الذي يقول هذا الحديث صحيح لم يعمل به الشافعي، فهو ماذا بالشافعي؟ عالم معلوم الإيش؟ اجتهاد. فلما خرجنا عليه وقلنا لا هذا خلاف ظاهر كلام الشافعي، قال أثبت لكم كم وكم من الأحاديث لم يعمل بها الناس. فهو قال الدليل عندي إن في أحاديث كثيرة ما تعملش بيها، فلما يكون في أحاديث كثيرة ما تعملش بيها هذا عذر يبين لك أن المجتهد تركها لأن الناس لم يعملوا به. يبقى المجتهد لم يوجه الحديث، لم يصل إلى توجيه الحديث فلم يعمل به، وجدوا مخالف للأصول فلم يعمل به، كالأحناف الذين ردوا المصرى وغيره قالت تخالف الأصول. هذا قول أبي شامة. فيقول الدليل عند أن الذي يتكلم في الحديث وأنه مذهب الشافعي العالم المجتهد فقط، معلوم الاجتهاد أيضا. وابتدأ يدلل الدليل كم من حديث صحيح العمل على خلافه. قلنا أولا دليلك هذا، قال نعم، قلنا المقدمة مرفوضة، دليلك مردود، ما في حديث إلا وعمل به، انتهى، أبطلنا المقدمة الأولى. هو بيقول فيها حديث، ولذلك أنت ترى الترمذي قال كل ما في كتابي اللي هو كتاب إيه؟ رياض الصالحين. رياض الصالحين الترمذي كان كتابا ممتاز، استيقظه كتاب الجامع للترمذي، كل ما فيه من حديث عمل به إلا أربعة أحاديث أو قال إلا حديثين، فذكر منها حديث الجمع. إيه حديث الجمع؟ السبت والحد، ممتاز. وإيه تاني؟ الحضرة. الحضرة الجمع، حديث الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا وثمانية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانية، صلى الظهر والعصر جمعا في المدينة من غير مطر ولا سفر، وجمع بين المغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر. قال أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث، ده قول مين؟ ترمذي. فهم؟ فهنا يقول بأن هذا، وطبعا حديث، والحديث الثاني وحديث اللي هو الطلاق ثلاث سنبينه، وأيضا حديث فإذا وجدتموه شرب الرابعة فاقتلوه، قال لم يعملوا به. فهو الآن قلنا لك طب لما تكون ألاف الأحاديث وقال لم يعمل بأربعة، فهذه دلالة أن كلامك المقدمة خطأ، لأنه قال كم وكم من الأحاديث لم يعمل بها. قلنا لا، والأحاديث التي ذكرها الترمذي، يعني أنا أتكلم عن الشافعي وأحمد ولما الأربعة، إيه واحد زادوتي يقول لنا عملت فيها كفى، ده الموضوع. طب نتمنى لو شافك كان ممكن تجيله سكتة قلبية. طيب أنا نعمل به عامة. هو بيقول بأنه ما عمل به الأئمة، وصحيح ابن سيب وغيره من التابعين يقولون به ويعمل به، وأيضا الحديث موجه، تعميله موجه، العمل به عند الأئمة الأربعة موجه كما سنبين. فهو يقول قال ما حديث العمل على خلافه مقدمة مرفوضة، بل ما في عمل خلاف إيش الحديث، بل العمل يوافق الحديث كما سنبين. قال وإذا قام القائل يقول أن هناك حديث صحيح لم يعملوا به، قلنا لما، لو سألوني لما أجبتهم وقلت إما إجماعا، يعني أجمعوا على عدم العمل به، ولا يمكن تجد حديثا أجمعوا على تركه. هو بيقول أجمعوا على ترك وجوب الغسل، وهذا خطأ فاحش من رجل هو شيخ النووي وتلميذ ابن الصلاح، ويقول أجمعوا على أن غسل الجمعة سنة، والحنابلة والظاهرية يقولون بأن غسل الجمعة إيش؟ فين الإجماع هذا؟ فهو قال إما إجماعا مقدمة ثانية مرفوضة، طيب، أو اختيارا لمانع، مانع يعني في مانع حديث ثاني. ثم لما قلنا كل المقدمات مرفوضة قال سأبين لكم، أضرب لكم أمثلة. قلنا هذا محل النزاع، عندما تضرب المثل نبين لك أن المقدمة مرفوضة بأن هناك من عمل به، مفهوم؟ أو التوجيه الصحيح له بالعمل. الإخوة معي؟ مالك؟ معايا؟ مش هتموت يعني؟ الحمد لله. فضرب المثل أولا قال كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله، كان الثلاث واحدة، طبعا هو يشير لنا على عهد رسول الله أبو بكر سنتين من خلافة إيش؟ عمر، يشير إلى حديث ابن عباس ان الطلاق الثلاث واحد، يعني لو واحد قال لمراته انت طالق طالق طالق ثلاثا تقع ايش؟ طلقة واحد. قال هذا كان في عصر النبي بن عباس، وكان في خلافة ابي بكر، وكان سنتين من خلافة من؟ عمر بن الخطاب. فقال إذن عندنا دلالة واضحة جدا بأن الثلاث كانت واحدة، وترك الصحابة العمل بها بعد سنتين من خلافة عمر. أجمعوا على التركة والآن تحسن عشان تقول لنا عملت به، أجمعوا على تركه، أجمعوا على عدم العمل به. هو بيقول بعد سنتين من خلافة من؟ خلافة عمر. صحيح، نقف معه. قلنا أيضا كما قلنا لك المقدمة مرفوضة، التمثيل مرفوض. قال ماذا تقول؟ قلنا لأن أولا خطأ في المقدمة، كان الطلاق في عصر سنة ثلاث المسألة فالصلاة حديث ركانة، وإن كان حديث ركانة فيه بعض الضعف لكن عندنا أصل يعضده. إيش حديث ركانة؟ الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستعتب يبكي بيحب امرأته وطلقها، فقال طلقتها، فقال لها أنت طالق طالق طالق، يعني طالق إيش؟ ثلاث. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله ما أردت، الله واحدة. قال والله ما أردت إلا واحدة، فأمضاها واحدة. فيكون حديث الثلاث موجه، ليس أنه الثلاث واحدة. لما واحد يقول مرته طالق طالق طالق تقع واحدة فقط، لو هذا أخذ به شيخ الإسلام تميم ابن القيم، لكن الراجح عند الأئمة لا، عندنا أصل أصيل في شرعنا. حديث ركانة وإن كان ضعيفا لكن موجبه أن النبي أمضى الثلاث واحدة بسبب إيش؟ ممتازين. النية النية أساسا. وعندنا الأصل الأصيل المرتكز عليه إنما الأعمال، ولكل امرئ لو نوى واحدة فهي، ولو نوى سنتين، ولو نوى ثلاثة ثلاث، إنما العمل. لذلك قال له الله واحدة، قال والله واحدة، فأمضاها واحدة فأمضاها واحدة. قال قد يعني هزست ما في بعض الشيء، فماذا تقول عن عمر وقد جعل الثلاثة ثلاث؟ قلنا وهذه من السياسة الشرعية، لأنه لما يجعل الثلاثة ثلاث والمطلق أقسم لك بالله ما نويت إلا واحدة فأمضيت عليه ثلاثا، هذا لولي الأمر من باب السياسة الشرعية. لأن عمر قال قد وجدنا الناس قد تهاونوا في أمر أو تسرعوا في أمر لهم فيه أنا. الأنا هرة الأنا. نعم، هو عنده طلقة والثانية والثالثة، الرجل كرهم مرة واحدة، فقال قد وجدنا الناس تهاونوا، وهذا دلالة واضحة أن حكم عمر كان من باب السياسة الشرعية. فهمتم؟ وهذا الذي جعل العلماء يقولون الخلاف ممكن يرفعه ولي الأمر. نمسحها أخرى يا رب فهمني وفهم الإخوة. هذا الذي يقول ما عندي إلا ذلك. فقال كانت لهم فيها أنا، لو أمضينا ثلاثا فهم أمضى ثلاثا، فلا تعترض علي بفعل عمر لأن فعل عمر كان من السياسة الشرعية، وتبقى مع النبي وركانة. الله واحدة، قال والله واحدة، ويعدد لك الحديث الضعيف كما أقوله الآن. حديث كان ضعيف هو قول النبي إنما الأعمال بالنيات. يبقى إذن هذا الحديث ما ترك عمل به، يبقى الحديث عمل به ولا ما عمل؟ عمل، عمل به مع التوجيه، عمل به مع التوجيه. قال وأيضا حديث صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانية جميعا في غير خوف ولا مطر، قال لم يعملوا به، ومن التابعين من عمل به. بل لا، لا نترك الصحابة، إيش الجهل اللي أنا فيه هذا؟ عمل به من؟ ابن عباس. ابن عباس لما سألوه أنت تقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر؟ قال نعم. قالوا علامة يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد أن لا يجعل الحرج على الأمة. مفهوم؟ يبقى إذن هذا قول فصل ابن عباس، أراد أن يرفع الحرج عنهم. يعني الرجل دلوقتي أنت رجل مدرس، طيب دخلت الاختبارات، والاختبارات الولاد عمالين اسمه ايه مانيفيستو بيغش، ومن غشنا فليس منا، ولو تركت اللجان سيلتهم الحوش المائة في المية، فأنت واجبك أن تقف عليهم رقيبا. طيب، وهذا كان وقت صلاة الظهر، وتمتد اللجنة لصلاة العصر. ولا تستطيع لو صليت وانت بتصلي هيخلوك تطول في القراءة وتخشع وتكون كل الاختبارات اتحلت، هيغش هيغش، فلك تقول هذا حرج، فكيف أرفع الحرج؟ قلنا ابن عباس قال أجمع لرفع الحرج. نعم، هو قال حرج رفع الحرج. طيب، يبقى إذن ابن عباس يعمل به وبين لنا، قالوا لا نقبل، ابن عباس بيوجه فقط ولم يعمل، ادونا الدليل، اعطونا الدليل الثابت ان ابن عباس جمع في المدينة من غير سفر او من غير ايش مطر. فقلنا له لا، دعك مما اولنا، مع اننا ندين الله به ونقول ونفتي به الان، كم من طبيب استفتاني وقلت له صل المغرب والعشاء وانت في قاعة العمليات الجراحية، ما تخرج صلي فيها جمع، او اخر المغرب وصلي بعد ذلك بعد ما تخرج من العملية الجراحية. رفع الحرج اراد الا يحرج على امته، لكن قلنا دعك منا الان وعندنا التوجيه. الامام مالك قال في هذا الحديث وعمل به، وقد عمل به الامام الشافعي ايضا وعمل به، قال هذا في المرض، جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في المدينة، يبقى ما في سفر اهو الان، الغي السفر. قال ولا مطر، ودلالة على ان الجمع كان معروف عندهم فين؟ في المطر، يبقى لا مطر ولا سفر. فقال مالك بقي شيء اخر، ما هو؟ المرض. فالمريض الذي لا يستطيع ان يتوضأ في كل صلاة ويشتد عليه المرض يجمع الصلاة، يجمع. وجهها الامام مالك ولا ما وجهها؟ عمل به الحديث ولا ما عمل؟ عمل. ابطلنا المقدمة، المثل الثاني الذي تمسك به. قال وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال هذا الامر ليس بالهين، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قلنا له اخطأت ايضا في المثل الثالث، غسل الجمعة ما اجمعه على انه واجب. الائمة الثلاثة قالوا غسل الجمعة مؤكد، اول الواجب على انه مؤكد هو مستحب، لكن الحنابلة والظاهرية قالوا غسل الجمعة ايش؟ واجب. لا، خذ الارقى من ذلك، والظاهرية يرون ان من لم يغتسل فصلاته انتهى الموضوع، الحنابلة يرون واجب يأثم لو لم يغتسل. فقلنا إذن هذا المثل الذي أتيت به أيضا قد أخطأت فيه، وهم تمسكوا بأن قول السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا تمسكوا بفعل السلام وقد صلوا كما رأتموني وصلي، فهذا بالنسبة لهذا المثل أيضا مردود. ثم قال قد قال ابن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء. فمين يعني إيش؟ يعني الحديث من قرأه وعمل به ضل، إن لم يرجع لمن؟ للفقهاء. وهذا كلام صراحة تمجه الأسماء ولو كان من عالم جليل. لذلك الإمام السبقي قلت لسنا نوافق ابن عيينة في الحديث مضلة، ولا أبا شامة على ذلك، وليس في الأحاديث الصحيحة ما أجمع العلماء على تركه، وحديث كانت ثلاثة واحدة مؤول كما بينا نحن، وكذلك صليت مع رسول سبعة وثمانية، وليس هذا موضع تأويلها لأجل الطول، لا احنا أولنا وأنهينا المسألة، لكننا سنرد على كلام ابن عيينة وعلى كلام أبي شامة، نقول قد قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ايش قال؟ باللسان العربي ايش؟ مبين. يعني ايش مبين هنا؟ ده هنا فعيل بمعنى ايه؟ فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فاعل واضح وحده كما قال ابن عباس، هناك ايات ما لا تحتاج الى سؤال احد عنها، فهنا فعيل بمعنى فاعل، يعني القرآن وضح نفسه بنفسه، صحيح ولا لا؟ وكذلك السنة. وفعيل بمعنى مفعول، يعني هناك من وضحه، من الذي وضحه؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. معايا؟ الحمد لله. يبقى إذا نرد على كلام ابن عيينة الحديث مضلة، لا والله، قد أوتي النبي جوامع وأغلب الأحاديث تفهم دون البحث والتحري، إلا في مسائل مشتبكة مختلطة على العلماء، هذه التي نبحث عن تفسير الأحاديث لها. يبقى إذا نختم بذلك ونقول هناك الكتب بفضل الله التي تجنبنا الأحاديث الضعيفة، كتب الصحيحين والمستدرك عليها، وأيضا المستخرجات عليها، وأيضا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وإن كانت أضعف، وكتب السنن، فهذه الكتب تحوي أغلب الأحاديث الصحيحة، فنتجنب الأحاديث الضعيف. وأما فهم الأحاديث إن لم يستطع، لذلك الإمام السبكي قال والاجتهاد في هذا العصر أيسر ما يكون، صح؟ أيسر ما يكون. أنت في علم الآلة ما يطلب منك أنك تكون أعلم الأمة في اللغة العربية أو أعلم الأمة في الحديث والأصول، لا، تكون متمكن من علم الآلة ليوصل لك فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تستوعب ما قاله العلماء في مسألة ما، وتعرف الناسخ والمنسوخ والمجمع عليه وغير المجمع عليه، تصل رتبة الاجتهاد. لذلك أنت شغلك الشاغل في هذا الباب ترجح بين الدليلين. وأنا عارف أن المسألة قتلتكم، لكن والله هذا علم أنا ما أدري كيف ذهبت الساعة، حياتنا في هذا العلم يظهر في هذه المسائل، يظهر في هذه المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.